على الإطلاق، رباني الأمة بالاتفاق، مجتهد زمانه والبحر المغدق، حجة الإسلام وأعجوبة الزمان، الإمام الغزالي. مرحبا بك يا أبا الحسن. رحاك الله وأحسن إليك يا أبا محمد. قدومك إلينا اليوم يا أبا الحسن هو خير ورعاية من الله، فأنت رجل قد انقطعت لعبادة ربك حتى قطعت إخوتك وأصحابك. الأمانة ثقيلة علي يا أبا محمد، وعلي أن أفي بها. الأمانة ثقيلة علينا كلنا، غير أنني أزيد عنك في أمانة أخرى، وهذا ما جئتك من أجله اليوم. يبدو من حديثك أنه أمر شديد. يا أم محمد، هيئ الطعام لضيفنا. ما جئت لهذا، وأنا لا أقبل إلا به. حدثني الآن عن أمرك. لا شك عندي أنك تذكر محمدا الغزالي. رحمه الله، أذكره، فقد كان رجلا لا ينسى، فرغم أنه كان فقير اليد ولا كسب له إلا ما يكسبه من غزل وبيع صوف، إلا أنه كان غني الروح عظيم الإجلال للمتفقهة والمتصوفة، فيخدمهم في مجالسهم وخلواتهم، ويجد في الإحسان إليهم والنفقة بما يملكه ويمكنه بسعادة عليهم رغم فقره. هذا صحيح، ولا تنسى أنه فرع من أصل، فقد كان عمه شيخنا أحمد الغزالي، ومن يكون من عائلة كبير شيوخ الصوفية ومربى بين يديه لا بد أن يكون مخلصا لله في حياته. بإذن الله، رحمهما الله هما الاثنين. وقد أحب محمد أن يكمل أولاده سلالة من عباد الله، فكان يتمنى أن يرزقه الله ولدا صالحا متعلما، بل إنه كان إن سمع فقيها أعجب بكلامه دعا الله أن يجعل ولده فقيها، وإن سمع واعظا رق قلبه وبكى ودعا الله أن يجعله واعظا. صحيح، ولكنك لم تحدثني بما جئت به حتى الآن، فهل هو أمر مربك؟ إنه تحدث تحدث، وطلبك مجاب قبل أن تقوله، فقل أحسن الله إليك. ليس الأمر الذي جئتك به صعبا، لكنني أردت أن أذكرك بالشخص الذي يتعلق به موضوعنا. وأنا لم أنسه، فابدأ بما تريد. قصد الحديث أن الشيخ محمد رحمه الله قد ترك من خلفه ولدين، وعندما حضره الموت قال لي: إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط، وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين، فعليهما ولا عليك أن ينفذ في ذلك جميع ما أخلفه لهما. رحمه الله كم كان محبا للعلم في حياته وحتى بعد موته، ليتنا نتعلم منه. ولكن ما تركه لي من المال قد نفذ تقريبا. أستطيع المساعدة يا أبا الحسن؟ من أجل هذا جئت إليك. هات أسمعني يا أبا الحسن. أرغب يا محمد أن أحدثك بأمر يخصك ويخص أخاك أحمد، وإن كان يصعب علي قوله. هل هو أمر سيء يا عم؟ هو أمر مزعج لي، ولكن قد يكون فيه خير لكما بإذن الله. بل خيرنا فيما هو خير لك يا عم. تعلم أنني لم أقصر في تعليمك أنت وأخيك ما استطعت، ووفرت لكما الطعام واللباس والكتب وكل ما احتجتماه في طفولتكما، معتمدا على المال الذي تركه والدكما. ونحن لن ننسى فضلك علينا ما عشنا. وأنا لم أشك بذلك يوما، أما اليوم فاعلما أنني أنفقت عليكما ما كان لكما، وأما أنا فرجل بلغت من الفقر والتعب التجريد بحيث لا مال لي، فأواسيكما وأصلح حالكما، فما لكما إلا أن تلجأ إلى مدرسة، فإنكما طالبان للفقه، عساه يحصل لكما مقدار قوتكما. وهل نجد نفقتنا إن التحقنا بإحدى المدارس؟ نعم، فنفقة التعليم والإطعام مكفولة لكل طلاب العلم، وقد سعيت أمس من أجل ذلك إلى الشيخ محمد بن أحمد الرذكاني وحدثته، فإنه رجل ذو علم يجدر بكما أن تنالا علمكما منه، فتهيأ لذلك. كيف وجدت طالبيك الجديدين؟ وجدت هدية منك أشكرك عليها. وهل وهبتك الولدين حتى أصبحا هدية؟ أقصد أنهما عجينتان جاهزتان، يمكن للمرء أن يصنع منهما أفضل العلماء. هل أعجباك إلى هذا الحد؟ بالتأكيد، فقد لمست بيدي كم أحسنت في تربيتهما ورعايتهما من بعد والدهما، جزاك الله عنهما كل الخير. فماذا أعجبك من صفاتهما؟ محمد شديد الذكاء، قوي الحافظة، جريء وذكي، ويكثر من الأسئلة، وهذا دليل ذكاء كما تعلم. وأحمد؟ أحمد هادئ، ولكنه لا يقل عن أخيه ذكاء وحافظة، يملك صوتا مؤثرا في الإلقاء وفي قراءة القرآن الكريم. إذن فهما يستحقان منك كل الاهتمام. إن شاء الله يا أبا الحسن، وأنا لا أحتاج فيهما إلى توصية. نحمد الله الذي أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اذهبوا الآن والعبوا قليلا. يا شيخي. ماذا يا محمد؟ كيف أكرمنا الله بالإسلام وحرم منه غيرنا؟ أكرمنا بأن هدى قلوبنا للإسلام. فيكون قد حرم غيرنا بأن لم يهدي قلوبهم. نعم، ولكننا نشأنا على الإسلام لأن أهلنا وأهل بلدتنا كانوا من المسلمين، بينما ينشأ أطفال النصارى على النصرانية وأطفال اليهود على اليهودية. هذا صحيح، فقد قال رسول الله عليه أتم الصلاة والتسليم: يولد الولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. فنحن قد هدانا الله بأن هيئ فطرتنا لتقبل الإسلام، وهيأ لنا من آبائنا ما يحببنا بالإسلام. فلما لا يسلم من النصارى واليهود إلا قليلا؟ لأن أهلهم قد ربوهم على ما ينقض الإسلام، وزرعوا في فطرتهم بما لقنوهم من معلومات ما أخرجها عن سلامتها. فما هي الفطرة السليمة؟ الفطرة السليمة هي الإسلام، ولولا تربية الأهل لصار كل الناس مسلمين. جزاك الله خيرا يا شيخي. عن ماذا كنت تسأل الشيخ؟ سألته عن موضوع ولكنه لم يجبني الجواب الشافي. هذه رابع مرة تعيد فيها هذه العبارة: لم يجبني الشيخ الجواب الشافي. هل تريد من الشيخ أن يجيبك أجوبة تناسب مزاجك؟ لا، ولكنه يقول لي الجواب كما هو في الحديث الشريف، دون أن يشرح لي ما هو المقصود من هذا الحديث أو يتوسع أكثر في شرحه. ما بك يا محمد؟ وهل هناك جواب خير من نص الحديث الشريف؟ لا طبعا، وأنا لم أرد أن يخرج عنه، ولكني أردت أن يوضحه لي أكثر كي أفهم تماما ما المقصود من الحديث. فالأحاديث عادة تأتي مختصرة وموجزة لتناسب النقل، وعلى العلماء أن يفسروها أو يشرحوا لنا مضمونها. إن بقيت هكذا فإنك ستدخل الريبة في نفسك، وسيصبح كل ما يقوله شيخك غير صالح فلا تتقبله. لشيخنا الراديكاني فضل كبير علي، فقد علمني ونورني في أمر ديني، ولكني أشعر أنني يجب أن أسعى في طلب العلم عند إنسان يفوقه علما. إنسان يفوقه علما؟ مية، فهل ذاك الزنديق الذي كنت تجلس إليه منذ أيام وهو يحدثك عن زندقته وعن حياته ولياليه المتفلتة هو من يفوقه علما؟ لم أقصد ذاك، لقد جلست إليه فقط لأعلم ما الذي يدفعه لأن يعيش بهذا الشكل. كنت أفكر أنه لابد أنه يملك سببا وراء حياته تلك. ولكنك لم تجد أي سبب. ربما لأنه إنسان يحب فقط أن يعيش حياته بهذا الشكل، ولكنني ربما ألتقي بإنسان عنده فكرة يعتمد عليها في حياته المتفلتة. لا أظن أنك ستلتقي بشخص كهذا. المهم أنه ليس الشخص الذي أحدثك عنه، ولكي أكون واضحا فأنا أفكر بشيخ آخر سمعت عنه، وأني قد أجد عنده أجوبة للكثير مما يدور بذهني. من هو؟ أبو النصر الإسماعيلي، لقد حدثني عنه نعيم منذ فترة، وقد سألت عنه بعض أقاربنا وبعض أصدقاء والدنا، وقد أخبروني عنه الكثير. ولكنه في جرجان، فما الذي سيأخذك إلى هناك؟ الحصان، فإنني لن أذهب سيرا بالتأكيد. إذن قد نويت الرحيل؟ أفكر بذلك، هل تذهب معي؟ لا، اعفني، سأبقى هنا، فأنا قانع بالعلم الذي أحصل عليه. هذا أفضل، على كل يجب أن يبقى أحدنا بقرب أمي. تعال معي الآن إليها كي نقنعها بأمر رحيلي، فإني أخاف ألا ترضى. كيف حال أخيك يا أحمد؟ ما أدري يا سيدي، منذ غادر طوس لم نسمع عنه إلا القليل من رجال سعوا إليه أو شاهدوه عند أبي النصر الإسماعيلي. ما دام في رعاية أبي النصر فإنه سيفلح بإذن الله. هل يتميز أبو النصر هذا كثيرا عن غيره؟ سمعتهم يقولون هذا عنه، وعسى الله أن يكتب له الهداية وبلوغ الغاية إن شاء الله. أجل إن شاء الله، فالغد بين يدي الخالق المدبر، ولكنه سبحانه عندما يعطي ييسر لعباده السبل التي تقودهم إلى النجاح والفلاح، وأظن أخاك بالغ بعض ما يريد. هل يفتح الخروج من طوس أمام محمد كل الأبواب؟ ليس الخروج غاية يبلغ منها الإنسان كل ما يريد، إنما هو وسيلة، وعند أبي النصر ما يساعده على بلوغ الغاية إن شاء الله، وسيعود إلينا عالما يشار إليه بالبنان. ما أظنه سيعود قريبا يا سيدي، فحين خروجه رأيت عنده طموحا لا أظن أنه سيعيده إلى طوس ما عاش. إلا أن يشاء الله، فهو مدبر الكون الرؤوف بالعباد. شيخنا أبي النصر. أهلا أهلا يا محمد، كيف حالك؟ الحمد لله، هل تسمح لي بسؤال صغير؟ طبعا، فأنا أعرف عنك أنك تركت بلدك يافعا كي تستزيد من العلم، وهذا يستحق أن تسألني أسئلة كبيرة لا سؤالا صغيرا. هو سؤال صغير، لكني أظن أن جوابه سيكون كبيرا. قد غلبتني بهذا، قل ما عندك. الموضوع هو أنني أرى الناس من حولي مشتتي الأفكار والمذاهب والمعتقدات، وكنت أقول بيني وبين نفسي أنه لا يعقل أن يكون الجميع على حق، فلا بد أن أحدهما هو الحق، ولكني كنت أفكر في الطريق الذي أستطيع فيه أن أميز المحق منها عن المبطل. أولا، هذا ليس سؤالا ينتظر جوابا، إنه سؤال ينتظر العمل، فأنا لا أستطيع مهما أوتيت من قوة أن أبين لك عيوب كل فرقة وصواب ما أعتقد به، لأن ذلك يحتاج لطريق طويل كما قلت بسؤالك. نعم، وكنت أسأل فقط أي طريق يجب أن أسلك؟ طريق العلم، فالإنسان عدو ما يجهل. فما هو العلم؟ هو أن تدرك الأمر كما هو عليه بدليل، كلمات بسيطة وقليلة كما كان سؤالك، للإنتاج الفني، لكن حياة البشر تتوقف عليها. هل فهمت الآن؟ كيف حالك يا سيدي أبي النصر؟ نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وتفضله الدائم علينا. قد تفضل الله علينا بك وبأفضالك علينا. أي فضل هذا يا بني، وأنا ما أملك غير ما أعيل به أسرتي. علمك الذي تورد إليه كل راغب أمية ولا ترده عن طالب. لقد أفاض الله علينا من فضله، ومن حق الناس أن نوصل إليهم ما عندنا، ولو كنت أستطيع لما حرمت طالب علم من حرف أعرفه. طلاب يغرفون من بحرك، والبحر لا ينقص منه شيء مهما أخذ الناس منه. ليتني أستطيع فعل أكثر من هذا، فالحديث الشريف يقول: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وهل هناك خير من رجل يدعو لك كلما ذكرت وما قربه منك سوى العلم؟ هنيئا لك يا سيدي نعمة الله الذي زينك بها ويلهج تلاميذك بذكرها. لا أريد أن تذكر اسم المحسن إلي بمدحي، فأجره عند الله عظيم. ما مدحك بين أهلك وما أراد التقرب إليك؟ مدحك وهو يوجع هذه البلدة عائدا إلى بلده، ولا أحد غير الله يعلم إن كنتما ستلتقيان من جديد. تقول إنه تلميذ عاد إلى بلده؟ نعم، وقد غادرها صباح اليوم، ولا أعلم إن كنت رأيته. أتقصد محمدا الغزالي؟ لقد ودعني اليوم قبل رحيله، ولكن قال إنه قد يعود إلى هنا، فمثله لا يكتفي ببعض العلم ويسعى لنيل كل ما يمكنه منه. وقد حضرت مجلس الشيخ أبي النصر لثلاث سنوات، سجلت فيها كل ما قاله في تعليقة كبيرة سجلتها عنه. إذن فلا بد أنك غزير العلم رغم سنك الصغيرة، فأنت لا تتعدى 20 من عمرك كما أظن. هذا صحيح، وأنا سأمكث أياما في بلدة طوس لأعود بعدها إلى جرجان كي أستزيد من علم شيخ أبي النصر. وفقك الله فيما أنت مقدم عليه، ولكن ما جرى لأخيك؟ إني أراك وحيدا في سفرك، أفلم يسافر إلى جرجان معك؟ لا، فقد قنع بالبقاء للاستزادة من العلم في طوس. إذن فأنت أكثر رغبة منه في طلب العلم. قد نكون متساوين في قدرة العقل وفي الرغبة في طلب العلم، لكنني أكثر قدرة على اقتحام الصعاب منه. تبدو واثقا من نفسك أكثر مما تتيح لك عمرك. ليس الثقة، وإنما هي معرفة بذاتي، فأنا لا أقنع بأي علم أو بأي رأي يعرض علي إلا إن أقنعني بالعلم أنه الحق، وليس لي من إمام إلا الله ورسوله، فأسعى لأن أتعلم كل ما أراد تعليمه للناس. ذلك حق، ولكن احذر من فرط الثقة، فإنها مقتل للإنسان. قد يكون ذلك، ولكن ليس لي أنا. إنهم العيارون يقطعون علينا طريقنا. دعوا كل أمتعتكم وابتعدوا كي لا تخسروا حياتكم معها. يجب علي أن لا أتصرف بحمق، فقد أضيع حياتي وحياة من معي، فلا قدرة لنا على مقاومتهم. نرجوك أن تعفو عنا وتتركنا، فإننا نحمل كل ما نملك. هيا ابتعد من طريقنا، فإننا غير مستعدين لأن نسمع رجاء من أحد. قودوا القافلة ودعونا نبتعد عن المكان. كيف سنعود إلى طوس دون أحصنتنا؟ سنهلك في الطريق. كونوا هادئين واحمدوا ربكم أننا حفظنا عليكم حياتكم ولم نقتلكم، وخذوا قرب مائكم هذه فقد تعينكم في الطريق. هيا. تعليقتي يا قاطع الطريق، يا قاطع الطريق ارجع والحق وإلا هلك. أسألك بالذي ترجو منه السلامة أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ وما هي تعليقتك؟ كتب في تلك المخلات هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علومها. كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ أرجعوا إليه مخلاته عل علمه يعود إليه. البشارة، البشارة يا أمي. البشارة عن ماذا يا ولدي؟ وهل هناك بشارة أجمل على قلب أم محمد من عودة الغائب؟ هل عاد محمد يا ولدي؟ نعم عاد يا أمي، وصل قبل أذان الفجر ولم نشأ إيقاظك من نومك. سامحكما الله، هل هذا خبر يصطبر عليه حتى ينتصف النهار؟ أين هو؟ نائم من شدة التعب، فإن شئت إيقاظه فافعلي. لا لن أوقظه، ولكنني سأراه وهو نائم، فلا يعقل أن تعلم أم بعودة ولدها ولا تراه حتى وهو نائم. خذني إليه يا ولدي. حبا وكرامة يا أم محمد. لابد إذن أنكم تعبتم كثيرا في طريق العودة يا بني. لم يكن المكان بعيدا عن طوس يا عم، فقد قطعت علينا الطريق منذ يومين فقط، وقد ساعدنا الماء الذي أعاده قطاع الطرق إلينا، جزاهم الله خيرا ولا سيما رئيسهم. جزاهم الله خيرا لقطاع الطرق؟ لقد أعاد رئيسهم إلي تعليقتي، وهو فضل كاف منه. المهم أننا نحمد الله أنكم نجوتم وأنكم استطعتم العودة أحياء من طريقكم الشاق ذلك. نحمده على كل شيء، وأحمده أولا لأن قطاع الطرق أعاد إليك تعليقتك، فلولا ذلك لضاعت السنوات التي قضيتها في جرجان هباء. وذاك هو أكثر ما أزعجني في الموضوع. وما أزعجك منه؟ لقد نبهني ذلك الرجل إلى أنني كنت أهتم أكثر ما أهتم بتسجيل كل ما أسمع دون أن أفكر فيه أو أهضمه أو حتى أحفظه، وذاك وربي هو ذروة الجهل. كلامك صحيح يا بني. ليس فقط كلامي يا عمي أبا الحسن، بل كلام ذلك الرجل الذي كان مستنطقا أنطقه الله ليرشدني به في أمري، وأقسم بأنني سأعمل على أن أحفظ كل ما كتبته في مخلاتي هذه، بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي ولن يضيع مني شيء بعد اليوم. أما زلت تعمل على حفظ ما كتبته في تعليقتك؟ وماذا تراني أفعل إذن؟ أرى أنك تفعل ذلك، ولكنني أرى أيضا أن حجم تعليقتك كبير وقد ينال حفظها منك سنوات. حتى ولو كان ذلك، فإني لن أخالف أمرا أحس أن الله أرشدني إليه ما عشت، ولن أباري حطوسا قبل أن تستقر كل تلك العلوم التي سجلتها في عقلي، حتى لو استمر ذلك إلى آخر العمر. فهل ستبقى على حالك حتى آخر العمر؟ أي حال تقصد؟ أقصد العزوبية. فها أنا شقيقك الأصغر، قد تزوجت وزوجتي حامل، وأنت قد صار عليك أن تسعى في هذا الموضوع أيضا. سأفكر فيما قلته. ليس هنالك وقت لتفكر، ما دمت قد قررت البقاء فيجب عليك أن تبحث عن زوجة. أم أنك لا تريد أن تكمل نصف دينك؟ مرحبا بسيدي أبي الحسن. لو كنت تذكر أبا الحسن كنت عدتني. يعرف سيدي أن طلب الرزق شاق. في هذا لا ألوم ولا أفكر بلوم أحد يا ولدي، وإن كان من حقي عليكم أن تخبروني ما صار إليه أمركم. لم يتبدل منه شيء حتى الساعة. وأخوك محمد كيف هو؟ منذ عاد إلى طوس وهو منصرف لحفظ ما كان كتبه عن شيخه الإسماعيلي. إذن أستطيع أن أراه؟ لن تستطيع هذا الآن، فقد خرج في حاجة له. لا ضير في هذا يا ولدي، أخبره بشوقي لسماع أخباره، راجيا المولى العزيز القدير أن يمهد أمامه السبل ليبلغ ما يريد. الفتاة جميلة وذات خلق ودين. تلك هي بغية محمد، أليس كذلك؟ غاية للإنتاج الفني. نعم تلك إحدى غاياتي. ما أكثر غاياتك يا أخي، توكل على الله ودع أمك تخطب لك الفتاة، ونزف عرسك فتنصرف لما نذرت نفسك له. ستساعدك زوجتك بكل ما تحتاج إليه، فلا يشغلك شيء عن دراساتك وحفظك. ما بك يا أخي؟ ألا يعجبك ذوق أمك وحسن اختيارها؟ بل يعجبه، هو أخبرني بذلك. إذن ما الذي يمنعه من قول نعم أو لا؟ أم تراه سؤال خطر في بالك حتى بت لا تعي ما تقول؟ لا تتعجل الأمر يا أحمد، دعه الآن. قد قبل أخيرا أن يتزوج إذن. نعم، وقد أعجبته الفتاة كثيرا، وسنطلبها من أهلها، وأنا ذاهبة الآن لأحدد معهم موعد ذلك. إذن لا تطيل الغياب وعودي إلينا بالخبر السعيد، فلعلهم هم لم يقبلوا به. وهل سيجدون أفضل من محمد حتى لا يقبلوا به؟ لا أظن، المهم أن تخبريهم أننا في عجلة من أمرنا. نريد أن تنتقل العروس إلى منزلها في أقرب وقت. إن شاء الله. مبارك يا أم حامد. ولكن حامد لم يأتي، وجاءتنا بنت بدلا عنه. كل ما يرسله الله خير، ولكننا اتفقنا على اسم حامد من البداية، واتفقنا أنني أريد أن أسمى بأبي حامد كما كان اسم شقيق جدي الشيخ أحمد الغزالي رحمه الله، ليكون هو أبو حامد الكبير وأنا أبو حامد الصغير. أعرف أننا اتفقنا. المهم، ماذا تنوي أن تسمي البنت؟ ست المنى، ما رأيك؟ جميل، ولو أنني كنت أريد أنا أن أختار اسم البنت، ما دمت أنت قد اخترت اسم الصبي. فماذا تريدين أن تسميها لو أعطيتك الاختيار؟ ست المنى. جيد، عندما تكبر سنسألها أن تختار بين الاسمين. اتفقنا، قم الآن وعد لقراءتك، فأريد أن أرضع الطفلة. معك حق، فمنذ دخلت مرحلة المخاض لم أقرأ كلمة واحدة. اعتني بطعامها. أم حامد، أريد أن أوصيك يا ابنتي، ولا تعديها تدخل حمات في حياتك. أنا أفكر بهذا يا خالتي، معاذ الله أن أفعل هذا. المهم هي نصيحة، أرجو أن تلقى أذنا صاغية. صاغية وواعية إن شاء الله. حسنا، اعتني بطفلتك مرة وثانية وثالثة وعاشرة. تظنينني مقصرة إذن؟ أقسم إن هذا لم يخطر في بالي، ولكنني أعلم مدى انشغال ولدي بكتبه، حتى أنه قد يكون بعيدا عنك وهو قريب إليك. عرفت هذا به منذ الأيام الأولى لزواجنا. وانصرافك إلى رعاية ابنتك سوف يخفف عنك ويسليك لبعض الوقت، فإن أحسست بضيق بعد ذلك فأخبريني. ما أظنني سأفعل يا عمتي، لقد جربت زوجي وعرفت ما يشغله وما يحب ويكره، وأرجو الله أن تمتد بنا الحياة دون منغصات. آمين، اللهم آمين. كيف حالك اليوم؟ أزداد سوءا يوما بعد يوم. لما يا أخي؟ هناك قضية تشغل بالي. ما هي؟ أتساءل في نفسي عن العلم اليقيني. ألم تعرف حتى الآن ما هو العلم اليقيني؟ بلى، العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب. نعم، أي ريب من أي نوع. هذا ما تعلمته من شيخك أبي النصر. نعم، وقد تعلمت أيضا فوق ما علمني أمية. أنني عندما أعلم أن العشرة أكثر من الثلاثة فإنني أعلم ذلك علما يقينيا. نعم، لا يتسع القلب لتقدير عكسه. حتى ولو جاءني من قال لي إن الثلاثة أكبر من العشرة بدليل أنني أقلب العصا إلى ثعبان والحجر إلى ذهب، حتى لو شاهدت ذلك فإنني لن أشك في معرفتي رغم تعجبي مما يفعل. ما الذي تريده بعد هذا إذن؟ إذن فكل علم لا يعلم على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من التيقن هو علم لا ثقة به ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني. ها أنت قد عرفت العلم اليقيني بأجمل وأكمل صورة. وهنا مشكلتي، فأنا لا أعتقد أنني أملك علما يقينيا على هذه الصورة، لا أعتقد. ماذا تحب أن تأكل اليوم يا أبا حامد؟ أنا لا أعتقد أنني أمتلك علما يقينيا إلا في الحسيات وفي البديهيات، فلن أستطيع أن أصل إلى العلم اليقيني إلا عن طريقها. أبا حامد رد علي. ولكن علي أن أحكمها أولا، فيجب أن أتيقن أن ثقتي بالمحسوسات وأماني من الغلط في البديهيات ليست مثل أماني الذي كان من قبل في التقليدات. يجب أن يكون أمانا محققا لا غدر فيه. يا ويلتي، إنه ذاهل لا يسمعني. ولكن من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر، وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك، ثم إذا دققت بعد ساعة أعرف أنه متحرك، ولكنه لم يتحرك دفعة واحدة بل بالتدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة وقوف. أنا أنتظرك يا محمد، رد علي. ثم إنني أنظر إلى الكوكب فأراه صغيرا في مقدار دينار، ولكن الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض. إن هناك المئات من الحالات التي تخدعني فيها حواسي، أليست هي من تريني السراب؟ لا لا لا، ليست الحواس هي طريقي إلى العلم اليقيني، البديهيات هي الحل. فأنا عندما أقول العشرة أكثر من الثلاثة فذلك علم بديهي متيقن. يا إلهي، أخاف أن أهزه فينزعج أو أن أقطع سيل تأملاته، ولكن هل هو حقا يتأمل أم هو ذاهل أو مريض لا سمح الله؟ ولكن إن حدثتني حواسي فربما تقول لي: بما تأمن ألا تكون ثقتك بالعقليات كثقتك السابقة بالمحسوسات؟ وقد كنت واثقا فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي، فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه، وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته. تعال يا أبا حامد، تعال وشاهد ست المنى، إنها تلعب لعبا لم تلعبه من قبل. أبا حامد لم يرد، لم تنفع هذه أيضا. صحيح، إنه المنام، فأنا أعتقد في النوم أمورا وأتخيل أحوالا أعتقد لها ثباتا واستقرارا، ولا أشك في تلك الحالة أبدا، ثم عندما أستيقظ أعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتي ومعتقداتي أصل. أبا حامد، أليس من المعقول أن يكون هناك حال نسبتها إلى اليقظة كنسبة اليقظة إلى النوم؟ وإذا وصلت إليها علمت أن كل ما أعلمه الآن بديهيا هو كالمنام بالنسبة لتلك الحالة، كما أن يقظتي الآن نوما بالنسبة إليها. قد تكون تلك الحالة هي حال صوفية، وقد تكون الموت، وقد تكون... ماذا أفعل في الرجل؟ هل أستدعي له الطبيب؟ ربما عليك أن تستدعي الطبيب يا أم حامد، فقد وصلت إلى حال من الاعتلال، ربما أحتاج طبيبا معها. قد حدثتني زوجتي بالأمر وأنا أعلم عن حاله تلك كما تعلمين. سألتك الله أن تسعى لأن تعلم ماذا حدث لأخيك يا أبا الفتوح، إنه منذ شهر ونصف على هذه الحال، أكلمه ولا يرد علي، دائم الذهول، يخرج أحيانا من البيت ويغيب طويلا قبل أن يعود ودون أن يقول إن كان. المهم يجب عليك ألا تخافي من مسألة العشق، فليس الأمر أن محمدا يعشق امرأة أخرى عليك بالتأكيد. يراودني ذلك في بعض الأحيان، ولكني لا أظن أن ذلك ما به، فليس من طبع محمد أن يخفي شيئا يفعله مهما كان، كما أن حالته ليست عشقا. أعلم، وأنا قلت ذلك فقط لأخفف عنك. فهل ستساعدني فيما طلبته منك؟ ليست مساعدة لك، فأنا أيضا قلق على أخي، وأنا أجابه من حاله مثل ما تجابهين، وحتى عندما نجتمع في صلاة الجماعة ينهي صلواته وينعزل في مكان من المسجد مفكرا، وإذا كلمته لم يجبني إلا بإشارات أنه مشغول عني الآن. فهل نعرضه على الطبيب؟ انتظري أولا أن أحظى منه بفرصة الحديث لأعلم ما به، ثم نفكر في الخطوة التالية. هذه هي الحال التي غيبتني عنكم في الشهرين الأخيرين. إذن فأعانك الله على ما أنت فيه، لقد صرت في حال من السفسطة يا أخي. بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، ولكني الآن والحمد لله شفيت من هذا المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال. وكيف كان شفاؤك؟ مع أنها مسألة عقلية فإن شفائي لم يكن عن طريق العقل، فلم يكن من الممكن دفع ما في النفس إلا بالدليل، ولم يكن من الممكن تركيب الدليل إلا من العلوم الأولية الواضحة بذاتها وغير المحتاجة لبرهان لبيان صدقها، ولكني لم أكن مسلما بأي من هذه العلوم، وهذا مما أعضل الداء عليه. فكيف كان شفاؤك؟ بنور قذفه الله تعالى في الصدر، أرجع النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت البديهيات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين. وكيف ستتخلص من حالة عقلية سفسطائية دون أن تنظم دليلا وترتب كلاما يعيد الثقة إلى نفسك؟ أمية، إن من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن شرح المعنى في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال: هو نور يقذفه الله تعالى في القلب. فسئل: ما علامته؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. إذن فقد أصابك نور مما رشه الله على خلقه لينقذهم من الظلمة التي خلقوا بها. وأصابتني منه نفحة من نفحاته، فلربنا في دهرنا نفحات، أليس كذلك يا أخي؟ نعم. أين أخوك يا أحمد؟ أهلا بسيدي أبي الحسن. لم تجبني عن أخيك. لا أدري يا سيدي، ربما كان في المنزل. عندما تراه أخبره أنني أريد رؤيته. سأفعل إن شاء الله. لو كنت مثل أخيك لأشرت عليك أن تفعل فعله، لكنك لا تملك الرغبة في المكابدة والهجرة في سبيل طلب العلم كتلك التي عند أخيك. أرى أن العلم الذي قسمه الله سأحصله إن بقيت هنا أو هاجرت في طلبه. وطوس مدينة العلماء، ولا أحتاج أن أغادرها كي أطلب العلم في غيرها. ولهذا فقد قررت أن أقول ما لدي لأخيك أبي حامد، فهو لا يقنع أبدا في طلب ما يحصل عليه من علم، ويطلب دائما المزيد منه حتى ولو في الصين. على كل حال الصين قريبة علينا، وليس هنالك مشقة في طلب العلم فيها. المهم لا تنسى أن تخبر أخاك أني أريده. هل تريد أن تدفعه في درب جديد لطلب العلم؟ إن قبل ما أعرضه عليه. يا سيدي، قد أصبح لمحمد زوج وبنت يحتاج إليهما وتحتاجان إلي. ما علمت أن الزواج يقطع الرجل عن طلب المعرفة. كفى زوجه ما تلاقي منه، فبالله عليك إلا كتمت عنه ما تريد إن كان هذا يدعو لفراق الأهل. ولا تزرع الغصة من جديد في قلب أمي. أنا أفكر بالخير له، وأنت تريد أن تبت الحبل الذي سيرفعه إلى قمة الجبل. أي جبل هذا يا سيدي الذي يفارق أهله من أجله؟ ما دمت أرى في هذا خيرا له فإني مبلغه إياه، وليختر هو أي السبيلين الذي يحب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسنا، سأخبره برغبتك. اسمع يا ولدي يا محمد. نعم. أنت بالتأكيد قد سمعت عن الإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. نعم. وقد علمت أن ثلة من الطلاب سترتحل إليه لتتخرج من مدرسته، وقد أحببت أن أعرض عليك الأمر لمعرفة مدى عشقك لطلب العلم ورغم علمي بوضعك العائلي. المشكلة أن ابنتي ما زالت صغيرة، وأخشى عليها من السفر والغربة. ارحل وحدك إذن، وتعود إليهم بعد أعوام، وقد أصبحت ممن يشار إليهم بالبنان. هل أنت سعيدة الآن؟ وكيف لا أكون سعيدة وقد عدت إلي سليما معافى كما كنت وأفضل؟ ألا يجلب هذا كله السعادة إلى نفسي؟ فإذا قلت لك الآن على أمر نويت عليه، فهل تكونين سعيدة أم غير سعيدة؟ قل لي ما هو الأمر في البداية لأعلم موقفي منه. ولكن عليك أن تعلميني برأيك دون مجاملة، طبعا بعد أن تعرفي أنه أمر أرى أنه سيغير مجرى حياتي كله، وأنه لا منص من دونه. قل وخلصني، فقد شوقتني. لقد نويت الرحيل. الرحيل؟ إلى أين؟ إلى نيسابور، إلى المدرسة النظامية، حيث يدرس إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني. فإنني قد أنهيت حفظ ما عاهدت نفسي على حفظه وزدت عليه، ويجب علي الآن أن أصعد إلى نبع أعلى لآخذ منه الماء، فقد نلت مقصدي مما لدي من ينابيع. لكن نيسابور بعيدة عن ديارنا. هي أقرب بكثير من جرجان التي رحلت إليها سابقا، أي أنني لا أرى نفسي أنني أبتعد في الرحيل، فنيسابور بعيدة بمسيري أقل من يومين عن طوس. لكنها تبقى بعيدة بالنسبة لي. ولكنني لا أظن أنني سأجد ما أبحث عنه إلا عند إمام الحرمين. لقد بلغ من عظمة هذا الرجل أن بنيت هذه المدرسة لأجله خصيصا من سلطان السلجوقيين ألب أرسلان ووزيره نظام الملك الذي نسبت المدرسة النظامية إليه، وهو منذ 25 عاما يدرس فيها غير مزاحم ولا مدافع. لابد أنه من كبار العلماء إذن. نعم، فهو تلميذ تلميذ الإمام الأشعري، وقد سمعت أنه يحضر مجلسه أكثر من 400 شخص، الكثير منهم من أكابر الآئمة. وقد سلم إليه في نيسابور كلها، المحراب والمنبر والتدريس والأوقاف والخطبة. وكم سيطول غيابك؟ ربما تبقى 20 عاما ولا تكتفي مع رجل كهذا. أظن أن 20 عاما كافية، وربما تنقص سنة أو سنتين. بالمناسبة لا تخافي، فسنرحل معا. قد قررت الرحيل إذن؟ لقد جاءني عرض عمنا أبي الحسن، كما الكلام الذي قاله لي قاطع الطريق منذ 3 سنوات في الوقت تماما. ماذا تقصد؟ أقصد أنني الآن في ذروة الحاجة إلى دروس رجل مثل إمام الحرمين الجويني. وما وجه الحاجة إلى ذلك؟ أمية، لقد علمت بعد طول تفكير أن الحق لا يعد عن أن يكون في أحد 4 أصناف، فيهم وحدهم تنحصر أصناف الطالبين. فما هي هذه الأصناف 4؟ أولهم المتكلمون، وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. وثانيهم الباطنية، وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. وثالثهم الفلاسفة، وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. ورابعهم الصوفية، وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. إنك لا تتحدث عن 4 طرق للبحث عن الحق، إنك تتحدث عن الجهات 4 الرئيسة في بلاد المسلمين اليوم. تتحدث عن 4 فرق بينها صراع دائم لا ينتهي. ولم يحسم هذا الصراع، لأن أنصار كل فرقة يقفون من الفرق الأخرى موقف العدو للباحث، ولا حتى موقف الصديق والأخ في الدين. إن بعض هذه الفرق خارج باليقين عن الدين، فكيف ستقف معه موقف الأخ في الدين؟ وهذا ما أقصده، فقد يكون العيب فيما نعلمه عنهم وليس فيهم، وهم طالبون للحق على كل حال، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. وتعود إلى ما بدأت منه، وإلى ما تعلمناه عن أبينا ومعلمينا. حتى هذا غير ممكن، فأنا قد انكسرت عني زجاجة التقليد منذ علمت أنني مقلد، وهذا الكسر لا يمكن جمعه إلا أن يذاب بالنار ويستأنف له صنعة أخرى مستجدة. ولماذا تعتبر أن تعلم علوم الفقه والمذاهب تقليد؟ إننا نتعلم كيفية ممارسة ديننا وعلاقتنا مع خالقنا في حياتنا، فهل هذا تقليد سيء لا تستطيع أن تعود إليه؟ أنت ترى مثلي كيف صارت المذاهب فرقا جديدة متحاربة بين بعضها، مع أن واضعيها الأئمة الأربعة كانوا تلامذة وأصدقاء لبعض. ولكن العيب في المتبعين وليس في المتبوعين. وهذا ما أقصده، لقد تحول الدين من القلب إلى العقل، وانتقلنا من القبلية النسبية الممجوجة إلى قبلية فكرية متحاربة. ولكن اختلافي ليس في المذاهب، ولا تنسى أن الإمام الجويني يدرس الفقه الشافعي فيما يدرس. ففي ماذا اختلافك إذن؟ إنني أريد أن تصل نفسي إلى ما بدأ به الله، الإسلام النقي الذي كان محمد يخاطب به الإنسان فيعرف أنه مرسل من الله فيتبعه في كل ما يقوله، وتراق زقاق الخمر في المدينة في الساعة التي نزلت فيها سورة تحريمه. الفطرة، أليس كذلك؟ الفطرة التي بدأت منذ كنت في 15 من عمرك بالبحث عنها، وقد صرت في 23 ولم تعرفها بعد. نعم، هذه هي. ولهذا قررت أن ترحل إلى إمام الحرمين، فمتى سترحل؟ ستغادر المجموعة بعد شهر، وسأكون من بينها إن شاء الله. أين كنت بعد انتهاء الدروس يا كيا؟ لقد بحثت عنك لأمر كان يلزمني. وما هذا الأمر؟ كان سؤالا أشكل علي، وقد حصلت على الجواب المرضي من أبا منير. المهم، أين كنت؟ كنت في مدرسة سر هانك. ألا تعرف أنني أخرج إلى هناك كل يوم بعد الدروس؟ لقد نسيت، فقد كان ذاك السؤال يشغلني. ماذا تخرج لتفعل في مدرسة سر هانك؟ إنه يدرس هناك؟ لا، لا أدرس في المدرسة، ولكن في تلك المدرسة قناة لها 70 درجة. إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة صعودا ونزولا، أي أعيده 140 مرة حتى يصبح في داخل عقلي فلا أنساه ما عشت. هو يفعل ذلك منذ سنوات، لذلك تجده يتغلب في القدرة والحفظ على أكثر الطلاب. لقد اقترحت عليك أن تخرج فتفعل مثلي، أو تبتكر لنفسك طريقة تناسبك، ولكنك لم تفعل. عفني من ذلك، فأنا لا أصدق حتى ينتهي الدرس وأخرج في بعض أموري، فتريدني أن أعيده 140 مرة؟ ربما الغزالي يذهب معك في مثل هذه الأمور، فهو مجتهد مثلك. أنا أحفظ الدرس من المرة الأولى التي يذكره فيها الأستاذ ولا أنساه قط، فلا أحتاج لأن أفعل مثله. حسنا حسنا، سيأتي عليك يوم وتنسى. ربما. مبارك يا أبا حامد، علمت أن الله قد رزقك بحامد أخيرا. شيخ الإمام الجويني بنفسه يبارك لي، بارك الله بك وحفظك ونفعنا بعلمك. وفيما استغرابك؟ ربما لم أكن أتوقع أن تصلك أخباري أو أن تتذكرني. لا لا، اطمئن، إنني أتذكرك. صحيح أنني لا أتذكر كل من يحضر دروسي ومجلسي، رغم أن الكثير منهم يحضرون الدروس قبلك بسنوات، وأنت لا تحضر دروسي إلا من عدة أشهر. منذ سنة كاملة يا شيخ. منذ سنة كاملة، ولكنك لفت نظري بذكائك وحدة بصيرتك ودقة أسئلتك وقوة حافظتك، وهذا ما جعلني أهتم بأخبارك. إن شهادتك تلك هي فخر كبير لي. فإن أتبعت الشهادة بالنصيحة أمية، فهل تسمعها مني؟ بكل إصغاء. تابع حركتك ودأبك واحذر من نفسك. السلام عليكم. هناك شيء صغير أتمناه يا محمد. ما هو يا أم حامد؟ أتمنى أن نسافر في إجازة إلى طوس، فأهلي حتى الآن لم يروا حامد رغم أنه سيتم السنة من عمره قريبا، وأحب لهم أن يروه ويفرحوا به كما أنا فرحة الآن، كما أنني اشتقت لهم كثيرا. وأنا اشتقت لأخي أبي الفتوح ولأولاده ولكل أهل غزالة وطوس. فأنت ترغب مثلي أن نسافر إذن؟ بالتأكيد، ولكن ليس الآن، فأنا لن أذهب برحلة أقضي فيها على الطريق أكثر مما أقضي بين أهلي في طوس، عدا ما يكلف ذلك الطفلين من مشقة لا طاقة لهم بها. لكنني أعدك أنني إذا استطعت أن أتخرج في المدة التي أطمح إليها فسأخذ إجازة طويلة ترضيك. وعد؟ ما بك؟ قلت لك إنني أعدك. لقد قررنا يا أبا حامد أن تتخرج من المدرسة مع الطلبة المتخرجين من دفعة هذا العام لتسبق كل زملائك الذين حضروا معك بعام على الأقل. أشكر لك فضلك يا شيخي. ليس لي فضل في ذلك، الفضل يعود لجدك واجتهادك ولعملك الدؤوب. أتمنى أن أكون عند حسن ظنك. كن عند حسن ظن من خلقك، فهو أولى مني بهذا. الأولى أمنية غالية، والثانية أغلى أمنياتي. أحسنت في القول. هل رأيت الكوكب الذي مر بالأمس؟ أجل، وهل من الممكن ألا أراه؟ لقد مر بهدوء في السماء كأنه يتبختر، حتى استطاع كل أهل نيسابور أن يروه. قد توجه ناحية المشرق، ففي أي مكان سقط يا ترى؟ قد قلت في البداية إنه كوكب، فهل ينقض الكوكب على الأرض؟ ثم ألم ترى إلى حجمه الهائل الذي لم يسبق له مثيل؟ إن هذا الكوكب لو سقط في الأندلس لكنا سمعنا صوت ارتطامه هنا في نيسابور. لكنه مشتعل وبراق كالنيزك حتى ولو كان كبير الحجم. قد قلت لك رأيي في الموضوع. على كل حال انتظر أياما، فإن كان قد سقط على الأرض فسيصل النبأ إلينا حتما. أظن أنه ابتلع مدينة، لا بل بلدا بأكمله. بل أظن أنك تملك خيالا واسعا حجمه أرحب من ذاك الكوكب. إلى اللقاء يا ثابت. هل تسمح لي يا شيخي أن أطلب منك أمرا؟ قل. قد قمت بتصنيف كتاب وأرجو أن تطلع عليه كي تعطيني رأيك فيه. ألم تبكر في التصنيف؟ ما زلت في الخامسة أو السادسة والعشرين من العمر، وأمامك الوقت الطويل كي تستوعب العلوم التي تلقيتها استيعابا كاملا حتى تخرج منها علما ذا قيمة، أم أنه حب التصنيف فقط؟ هذا ما ستحدده لي عندما تقرأ المنخول. وما هو المنخول هذا؟ كتابي، أسميته المنخول في الأصول، أتمنى أن ينال إعجابك. أتمنى ذلك يا فقيه. ماذا؟ هل أعجبك لقب فقيه؟ اذهب وافتح هذا الباب هناك. ما بك؟ اذهب وافتح. إنها غرفة مليئة بالكتب. نعم، وأنا لم يقل لي فقيه حتى حفظت كل هذه الكتب، فتعلم مني. إن شاء الله. هل هل رأيت كم صارت العلاقة حميمة بين الإمام الجويني وأبي حامد الغزالي كيا؟ نعم، لقد صارت علاقة صداقة فاقت علاقة أستاذ بتلميذه، وهذا يثبت سمو روح إمامنا أبي المعالي الجويني. ولكنه لا يكف عن التبجح به بيننا، الغزالي بحر مغدق، وكأنه ليس بين طلاب المدرسة إلا الغزالي هذا. لقد تخرج معنا فلم نعد طلابا وتلاميذ، أقصد طلاب العلم كلهم. هيا للإنتاج. فإذا كان الأستاذ يمدح الغزالي قبل أن يتخرج، فماذا سيفعل بعد أن تخرج في هذه المدة القصيرة؟ إنه لا يقتصر بمدحه على الغزالي فقط، فهو كان يقول عني إنني أسد مخرق، ويقول عن الخوافي إنه نار تحرق، وكان يوزع المديح على الكثير من تلاميذه، وأنت أحدهم. ها أنت تقول بنفسك أنه يضعك أنت والخوافي على قدم المساواة معه، مع أنكما حضرتما قبله إلى المدرسة بأكثر من 5 سنوات. نعم، ولكننا من نفس العمر، وهو كان يحضر دروس شيوخ آخرين قبل أن يحضر إلى هنا، يعني أنه لم يكن جاهلا عند قدومه. والآن تعلم أكثر وصار يدرس في الحلقات. لقد بدأ الجويني ينيب الغزالي عنه في المناظرات الفقهية. اسمع يا ثابت، لو لم يكن الرجل قادرا لما سلمه كل ذلك. أنا كذلك ينيبني في بعض المناظرات. أنت مجتهد أكثر منه بكثير، بينما هو لا يزيد عن الكثير من الطلاب شيئا. فهل تدخل معه في مناظرة حول مواضيع تريدها؟ أستطيع أن أدعوه لذلك إن أردت. لا لا لا، فإني لا أقدر عليه، ليس بسبب علمه، ولكن لأنه يملك النظرة النارية واثقة، ولسانا معبرا وسريعا يجعل مناظره ضعيفا أمامه، حتى كأنك تحس أن كلماته على طرف لسانه. فهو يملك مميزات إذن. ولكن هذا السلاح هو ما يجعله الغالب في كل المناظرات التي يخوضها، وليس علما يتميز فيه عن غيره. لقد قلت بنفسك إنه كان الغالب في كل المناظرات التي دخلها، وقد ينفع هذا السلاح في مناظرة أو 2 أو 10 مع أناس يؤثر فيهم هذا السلاح، ولكن ليس مع الكل. بل مع الكل، وقد سمعت أيضا أن إمام الحرمين يتبجح به أمام الناس مع أنه يحقد عليه في باطنه، ولكنه لا يستطيع انتقاده خوفا من أن يدخل معه في جدال أمام التلاميذ يستطيع فيه الغزالي أن يغلبه بأسلحته تلك فينزل من قدره. حرام عليك، وهل سينفع ذلك مع الإمام الجويني أيضا؟ أنت إذن تتحدث عن منجنيقات تطلق كرات نار وليس عن عينين ولسان فصيح، فالإمام الجويني ليس فارسا تغلبه بسلاحك، بل هو قلعة شامخة في العلم لا يقدر عليها جيش جرار بكل عدته. حسن، ستريك الأيام من منا الصادق بنظرته يا كيا. سنرى، وأرجو أن لا يكون ما تقوله صحيحا. هل قرأت الكتاب يا شيخي؟ قرأته. وماذا وجدت؟ علما ذا قيمة أم حبا بالتصنيف؟ بل وجدت علما ذا قيمة كبيرة تجعلني أنا من أرجوك في شيء. رجاؤك أمر. الحقيقة أنك دفنتني في كتابك هذا وأنا حي، فهل انتظرت حتى أموت كي تنشره بين الناس؟ أنا يا شيخي؟ لا تقل شيئا، قد كنت أمزح، ومزاحي كان في جملتي الأخيرة فقط. استمر في عملك أيها الشاب، فإني أرى الإسلام منتصرا على يديك بإذن الله. ألا تكتفي من القراءة يا محمد؟ ما زال أمامي بعض ما أقرأه اليوم. إني أستغرب منك، لقد أصبحت متقنا تمام الإتقان للمذهب الشافعي ولعلم الجدل وأصول الدين وأصول العقيدة، فما الذي تبحث عنه بعد هذا؟ أبحث عما يرضي نفسي، فإن لي نفسا نجوجة لا ترضى أبدا، ولو كانت نفسي هادئة راضية مثلك لكنت توقفت عن القراءة منذ زمن. ولكنك لم تعد تكلم أولادك وتعتني بهم كالسابق، صار حامد يكبر وهو بعيد عنك. هل تصدقين؟ إنني أشتاق أحيانا لذاك الشقي مع أنني أعيش معه في بيت واحد، ولكن المانع هو ما حدثتك عنه، إضافة إلى أنني أسعى إلى تصنيف كتاب جديد. لم تمضي إلى فترة قصيرة عن إنهائك كتابك الأول الذي أعجب أستاذك، فهل لديك جديد يستحق أن تصنف كتابا من أجله؟ كتاب المنخول كان جمعا لما تعلمته من علم الكلام والجدل، أي أنني لم أضف فيه الكثير من عندي. أما الكتاب الذي أضعه الآن فهو توضيح لبعض المسائل التي رأيتها غامضة في كتاب الميزان للإمام الجويني، أي أنني سأبتكر فيه بشكل أكبر. هل ستقوم بتفسير كتاب ألفه شيخك؟ وماذا في الأمر؟ في الأمر أنه شيخك. نعم، ولقد علمني كل شيء عنده، وقد فهمت عنه كل ما علمني، وقد يكون أستاذي، ولكنني أحس أنني أستطيع أن أشرح كتابه بكلمات أوضح من التي شرحه هو بها، ويجب علي شرعا ألا أقصر في هذا. أخشى أن يسبب ذلك شيئا من الحساسية عند الإمام الجويني، خصوصا إذا نجحت فيما عزمت عليه واستطعت توضيح أفكاره أكثر منه. لا أظن أن إمامي يمكن أن ينزل بمستواه إلى هذه الدرجة، فهو يكتب في خدمة الدين، وإذا رأى أن أحدا نجح في شيء أكثر من نجاحه هو، فأنا متأكد أنه سيكون سعيدا بذلك. أتمنى ذلك. المهم لا تغير الموضوع، ماذا عن الأولاد الذين لم تعد تتفرغ لهم؟ لن يأخذ هذا الأمر مني كثيرا من الوقت إن شاء الله، وعندما أفرغ أعدك أنني سأحجز يوميا قسما من وقتي للأولاد، فأنا مسؤول عنهم على كل حال. لا تخف على تربيتهم، فإني أفعل ذلك على الشكل الذي يرضيك، ولكنهم أيضا يشتاقون لك، فأنت تقضي أكثر وقتك في المدرسة، وعندما تعود تغرق بين الكتب. سيتغير هذا في وقت قريب، أعدك. هل سعدت بما أنجزته في المناظرة التي قمت بها اليوم؟ لم تكن براعة مني بقدر ما كانت ضعف الحجة منه، قد أعطاني بذلك الكثير من الأسلحة كي أجابهه بها. ولكنك جعلت الرجل بسبب سخريتك الكبيرة منه ومن أفكاره يخرج خجلا بين الحضور، ولم يصدق أنه وصل إلى باب الخيمة حتى أسرع في جره نحو حيطانه ليركبه مبتعدا مرافقا بضحكات الحضور. كما ذكرت كان ذلك لشدة ضعفه وتهافته في حجته التي وردت فيها أفكار لم أستطع إلا أن أسخر منها ومن واضعها. هذا ما قصدته، فنصيحتي إليك أنه يجب أن تجعل من قصدك في الجدال أن تدخل الهداية إلى قلب من تناقشه، لا أن تهزأ منه وتصغره أمام الناس. إن ذلك يعتمد على المجادل. أنت المهم، إننا نجادل غيرنا شفقة عليهم من الضلال الذي يعيشون فيه، لا لكي نثبت أننا أفضل أو أذكى منهم أو أصحاب حجة أفضل. هذا صحيح يا سيدي، ولكنني أقصد من ذلك ألا يأتي إلى هذا المجلس مناظر إلا من يجد عنده من الأفكار ما تؤهله للجدال، لا أن يأتي إليه رغبة بشهرة أو صيت. نحن لن نقرر عن الناس غايتهم، وكل من تعترضه شبهة أو يقتنع بخاطر أو فكرة ويحب أن يعرضها على الناس فإن ذلك من حقه، أما نحن فواجبنا أن ندفع شبهته عن غيره وأن نرده إلى درب الهداية والحق. فهمت، أعدك أن أحذر في المرات القادمة. ماذا جرى يا أم حامد؟ لماذا أرسلت في طلبي على هذا الوجه من السرعة؟ حامد مريض جدا يا محمد، إنه محموم. منذ متى؟ منذ قليل، لقد كان يلعب وفجأة بدأ يتعرق وارتفعت حرارته حتى غاب عن الوعي. هل أرسلت في طلب الطبيب؟ نعم، لقد ذهب جارنا في طلبه ولا يبطئ حتى يأتي. السلامة إن شاء الله، السلامة إن شاء الله. تعزية الحارة لك يا أبا حامد. لا أحتاج لتعزية يا شيخي، لقد صار كعصفور في الجنة. صحيح صحيح، ولكني أعزيك على فراقي. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. إن هذه القوة في ثقتك بالله تطمئنني عليك يا أبا حامد. قد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي 3 أبناء و3 بنات، وما أنا بخير منه. أجل، قد ابتلاه الله ليصبر وكي نتعلم منه الصبر. أمية، فصبرك بالله يا أبا حامد. أتمنى يطيل الله صبري فلا أفقده أبدا، فأنا سأفتقد حامدا، سأفتقد ملاعبته وضحكاته ونظراته. هو يتابعني وأنا أصلي وقفزه على كتفي في سجود. هون هون عليك، أتمنى يصبرني الله على ذلك. أتمنى لك ذلك أيضا. الشدة أودت بالمهج، يا رب عجل بالفرج. هاجت لدعاك خواطرنا والويل لها إن لم تهجي. يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج. أغلق ذا الضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج. يا سيدنا يا خالقنا، قد ضاق الحبل على الودج. السابق منا صار إذا يعد يسبقه ذو العرج. جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج، والأمر إليك تدبره، فأغثنا باللطف البهج. وحر قلبي عليك يا محمد، وحر قلبي عليك. كيف حالك يا أبا حامد؟ أهلا يا كيا، حمدا لله على السلامة. سلمك الله. أين كنت؟ لقد غبت فجأة دون أن نعلم عنك شيئا. لقد كنت في معسكر قريب تابع للوزير نظام الملك. هل قررت أن تتطوع في الجيش؟ ليس لذلك ذهبت. الوزير نظام الملك يقيم في هذا المعسكر حلقات للعلم والمناظرة، يجتمع فيها كبار العلماء في بلاد الإسلام كلها. إنك تقصد مجلس الوزير نظام الملك الذي يذهب إليه شيخنا الجويني بين فترة وأخرى؟ نعم، ولكنه مقام داخل معسكر للجيش يقع في تلك المنطقة، ويطلق عليه الكثير من الناس اسم المعسكر للمجلس. المهم، لما لم تقل لي؟ فلربما ذهبت معك إلى هناك ما دام فيه ذاك المستوى العلمي الذي تحدثت عنه. لقد جاء الأمر بالصدفة، فقد زارني صديق قادم من بخارى ومتجه إلى المعسكر، ففكرت أن أرافقه في طريقه على ألا أطيل. أمية، ولكن ما وجدته هناك من مجالس العلم الرفيع شجعني على البقاء، حتى فكرت بأن لا أعود. لابد أن فيها ما يذهل إذن. نعم، صدقني، لولا حبي لإمامنا الجويني وعدم قدرتي على مفارقته لبقيت هناك طوال العمر. يكفي تحريضا يا رجل، أحس بأنني سأركب حصاني وأنطلق إلى هناك في لحظة هذه. ولن تندم إن فعلتها. سأفعلها، سأفعلها في يوم ما بالتأكيد، سأفعلها. يبدو أن ما أخشاه يحدث باستمرار. ما هو الذي تخشاه يا شيخي؟ أخشى على مدرستي هذه من بعدي. ومما تخشى عليها؟ أخشى أن تموت معي، كما أن ميلادها كان بسببي. ولكن ما سبب خشيتك تلك؟ ما حدثتني عنه الآن من رغبتك. ولكن حاشا لله أن يكون رحيلي عن المدرسة النظامية سبب لنهايتها، فما قيمة الطالب بالنسبة للمدرسة؟ ليس عن رحيلك أنت فقط، بل عن تشوق الغزالي الذي حدثتني عنه للرحيل هو الآخر، والكثيرون الذين رحلوا من قبلكم. ما هذه إلا رغبات دافعها رغبة في الاستزادة من العلم؟ هذه هي. إن هذه المدرسة تعلم، لكنها ليست مؤهلة لتكون جوا ثقافيا وعلميا راقيا يستمتع في الطيران فيه كبار الطيور من أمثالك أنت وأبي حامد. إن أمثالكما يحتاجون لفضاء أكثر رحابة يستزيدون منه علما وقدرة. وما العيب في هذا يا شيخي؟ ليس في ذلك عيب، ولكنني في اليوم الذي أجد فيه شابا ذكيا نشيطا أتوسم فيه الخير للناس والدين، أتمنى من كل قلبي أن يخلفني على رأس هذه المدرسة بعد رحيلي، كي تستمر في عملها على خير وجه. الآن فهمت عليك يا شيخي، فكلما توسمت الخير برجل رحل وبقيت أنت تبحث عن غايتك عند غيره. هل يرضيك قولي إنني مستعد أن أبقى هنا يا شيخ؟ بل ارحل يا كيا، ارحل، وعندما تجد أنك مندفع من نفسك لأن تفعل ذلك عد. أمية، وما دام عملك في طاعة الله فإنه لا يهم المكان الذي تعمل فيه. هناك أمر أشكل علي، وعلمت أنني لن أجد جوابه إلا عند الغزالي أو عند كيا الهراسي. فما هو سؤالك يا ثابت؟ هل يحق لنا أن نشتم يزيد بن معاوية أو نلعنه؟ ما رأيك يا أبا الحسن؟ أجيز ذلك، فقد كان متلاعبا وفاسقا، كما أنه أمر بقتل سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما. هل توافقه يا أبا حامد؟ مع أنك يا كبير القدر كاسمه وهراسي يثير الذعر في قلب المناظر، إلا أنني أخالفه في هذه المسألة. فما رأيك أنت يا أبا حامد؟ أنا أرى أن الرجل كان مسلما، وهذا يمنعنا من شتمه ولعنه، كما أنه لم يثبت عندي أنه رضي بقتل سيدنا الحسين، وحتى ولو ثبت فإن ذلك ليس مسوغا للعنة، فالقاتل لا يلعن، وباب التوبة مفتوح للجميع، والذي يقبل التوبة عن عباده غفور رحيم. فهل يجوز لنا الترحم عليه؟ أرى أن ذلك جائز، بل هو مستحب، بل نحن نترحم عليه في جملة المسلمين عموما في الصلوات. قد غلبك الغزالي في هذا يا كيا. أنا والغزالي واحد، فلا تحاول الإيقاع بيننا يا ثابت. غدا الحلقة التالية من الإمام الغزالي. الغزالي من تأليف محمد شعبو والإخراج خالد شعبو. الإطلاق، رباني الأمة بالاتفاق، مجتهد زمانه والبحر المغدق، حجة الإسلام وأعجوبة الزمان، الإمام الغزالي. حدثني يا شيخي عن نظام الملك، فأنت أكثر شخص مما أعرف اقترب من وزير الدولة وعرفه. مع أنه طوسي مثلك، أفلم تجد من شيوخ بلدتك من يحدثك عنه؟ بلى، لكنك عرفته معرفة وزير، وهم يعرفونه معرفة أهل، وما أشد اختلاف هذا عن ذاك. ولكن ليس عند نظام الملك الحسن بن علي الطوسي. فحدثني عما تعرفه عنه. نظام الملك هو الشخص الذي رسم الحالة السياسية التي نعيشها اليوم بكل ما فيها. فهو من أوصل ألب أرسلان للحكم بعد وفاته عمه طغرل بيك، ثم أوصل من بعده ابنه ملك شاه للحكم أيضا. هذه أعرفها. وهو الذي وضع قواعد إدارة الإمبراطورية السلجوقية، وقام بتطوير نظام الإقطاع العسكري والجيش السلجوقي، الذي استطاع بفضل ذلك أن ينتصر في معركة مناز كرد على البيزنطيين. أعلم أنه رجل دولة لا يشق له غبار، وإلا فما معنى تسميته بنظام الملك؟ أحسنت أحسنت، ولكن من مميزات هذا الرجل أن حسن قدراته الدنيوية لم تلهه عن آخرته، ولعل لتربيته الصوفية أثر في ذلك، وقد جمعهما ليبدأ في تنظيم أمور الدين تنظيما لم يسبق له مثيل. تقول هذا رغم عدم محبتك للصوفية؟ لا أنكر ما في الصوفية من مميزات، فأنت أيضا تلقيت تربية صوفية. نعم، ولكن المشكلة أن هذه المميزات كثيرا ما تغيب عن الصوفيين أنفسهم. صحيح، فماذا فعل؟ لقد أنشأ المدرسة النظامية في بغداد كي ينافس بها أزهر الفاطميين، ودعمها حتى أصبحت أهم جامعة علمية في العالم اليوم، وجعل فيها لمدارس الفقه الأربعة دارا لتخريج العلماء، فقوى بذلك المذاهب الأربعة وأعاد لها مكانتها بين الناس. يكفيه ذلك من عمل عظيم. ولكنه لم يكتفي بذلك، بل أسس فروعا لها في كل أنحاء السلطنة السلجوقية، وها أنت تدرس في واحدة منها الآن. هل تعلم أنه قد أنشأ هذه المدرسة لي؟ سمعت عن ذلك. فهل سمعت أن الأشعرية كانوا يلعنون من على المنابر أيام طغرل بيك، وأنني وكل الأشاعرة اضطررنا إلى مغادرة ديارنا في تلك الأيام قبل أن يصل نظام الملك إلى الوزارة ليزيل كل ذلك وليعيدنا إلى أوطاننا؟ رجل عظيم ومتواضع فوق ذلك. فإذا دخلت أنا أو الشيخ أبو علي الفارمذي أو غيرنا من الشيوخ، تجده يخلي مجلسه لنا فورا بمحبة وتواضع، إضافة إلى أنه يقيم بعض حلقات العلم في النظامية تحت إشرافه، ويحاضر في بعض الأحيان بنفسه، فهو صاحب ثقافة دينية واسعة ورجل دين ودولة من الطراز الأول. إن هذا الرجل ينظم الدولة لتشن الحرب على أعداء الدين قتالا وعلما. صحيح، ويقال إن السلطان ملك شاه منزعج من سيطرة نظام الملك على مقاليد أمور الدولة. لماذا؟ ألا يديرها له بأفضل شكل؟ بلى، ولكن المشكلة أن نظام الملك يرى أنه لا يستطيع أن يسلم لملك شاه مقاليد الأمور كافة. ألا يجدر به أن يستمتع هو بالسلطان ويترك له التصرف فيما لا يعلم؟ ليس كل الناس يعلمون ما يجدر بهم أن يفعلوا، بل كثيرا ما يخطئون. ويقال أن السلطان هو من أمر بقتل أبي منصور ابن نظام الملك بالسم منذ 3 سنوات تقريبا. هل من المعقول أن تصل الأمور بينهما إلى هذا الحد؟ وأكثر، إن السياسة والقوة كالسلاح الفتاك، عندما يمتلكها من لا يحسن السيطرة عليها قد يقتل بها الكثير مما حوله، ثم يقتل نفسه بها في النهاية. أريد البشارة يا أبا حامد. هي لك، ولكن ما الجديد؟ احذر. إذا حذرت بنفسي فلن تستحق البشارة. ما بك؟ قولي ما الجديد. الجديد دوخة وقيء. أحقا؟ منذ متى؟ اليوم أحسست بها وذهبت إلى الداية التي أكدت لي الخبر. مبروك، ألف مبروك يا أم حامد. عسى يكرمنا الله بمن ينسيني حرقتي على حامد. هوني عليك يا أم حامد، هوني عليك. كنت أخشى أن تكره نيسابور لأن ابنك مدفون فيها، وعسى أن ينسيك ميلاد ابن جديد فيها ما فقدته. حتى ولو لم يحدث ذلك فأنا لن أكره نيسابور أبدا ما دمت أنعم بقربك فيها. وإذا لم أعد فيها فهل ستبقى؟ ولم هذا السؤال؟ هو مجرد سؤال فقط. لكل حادث حديث. هل ما زلت تفكر في الذهاب إلى المعسكر؟ نخطط أنا وكيا أن نقوم برحلة إلى هناك في وقت قريب. حدثت الكيا مرة عن خشيتي على مدرستي بعد رحيلي، وخشيتي من رحيل كل طلاب المميزين عنها بعد اكتفائهم من العلم والتعليم فيها. قال لي عن ذلك وولد عندي من الخشية مثل ما تخشى يا شيخي. لكنني فكرت في الأمر من جهة أخرى، ففكرت أنه يمكن أن يكون فيه بعض الخير. كيف؟ لعل ابتعادكم أنتم الماهرون في الجدل وفي علم الكلام يخفف من ميل هذه المدرسة إلى أن تصبح متخصصة بهذا الشكل، أو يلغى هذا الشكل منها في يوم من الأيام. الإمام الجويني أبرع علماء الكلام والجدل في هذا العصر يقول ذلك؟ نعم يا أبا حامد، لم يعد للجدل في عيني تلك القيمة التي كانت لدي عندما تعلمته في الأعوام الماضية. ولو كنت أعلم أن الكلام يبلغ ما بلغ ما اشتغلت به. إنك تفاجئني بكلامك هذا يا شيخي. اسمعني يا أبا حامد، لقد ركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهى عنه أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق. فإذا كنت تريد الخير لنفسك فعليك بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطف بره فإلا فالويل لابن الجويني. بل أدعو أن يغفر الله لنا كلنا يا معلمي. دعني الآن، فإنني لن يهدأ لي بال حتى أعلن كلامي هذا على المنبر أمام الناس كلهم، عسى أن يغفر لي الله بذلك بعض ما أذنبت بحقه في حياتي. أليس غريبا ما تحدث به إمامنا الجويني اليوم يا كيا؟ هو غريب حقا، بل هو أمر لا يصدق. الإمام الجويني سيد المتكلمين ينكر الجدل ويطلب منا العودة إلى دين العجائز، ويقول عن علم الكلام أنه مما نهى الإسلام عنه. أنت قلتها، هو سيد المتكلمين، ولا بد أنه قد عرف عن الكلام ما لم نعرفه عنه. أبعد كل هذه السنوات من الدعوة إليه؟ لقد بقي أبو الحسن الأشعري 40 عاما وهو يدعو إلى مذهب المعتزلة، ثم اعتزل عن الناس 15 يوما وعاد إليهم بنقض ذاك المذهب برمته. عاد إليهم بعلم الكلام الأشعري الذي نتعلمه حتى اليوم، فبماذا غير لنا الإمام الجويني ما علمنا إياه؟ لعله سيأتينا قريبا بشيء جديد ينقلنا من مرحلة إلى مرحلة، ويكون ذلك فتحا جديدا في الإسلام بإذن الله. أمية، أو يكون بسبب خشيته أن يأخذ عنه الريادة في علم الكلام شخص آخر يبعده عن زعامة المتكلمين ويحل مكانه في حياته. من تقصد بهذا الشخص يا رجل؟ أقسم أنك تزداد تخريفا يوما بعد يوم. أهلا بك يا أبا حامد. ما بك يا كيا؟ أراك منزعجا. شيخنا الإمام الجويني مريض جدا وقد غلبته الحرارة. لا حول ولا قوة إلا بالله، منذ متى؟ منذ ليل أمس. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه لم يشفى من اليرقان إلا منذ فترة وجيزة. هذا ما حصل، وقد جاءه الطبيب ووصف له بعض الأعشاب ونصح بحمله إلى بشتقان لاعتدال هوائها، وأهله الآن يستعدون لحمله إلى هناك. شفاه الله وعافاه، ألا يمكننا أن نفعل له شيئا؟ أفكر أن أذهب معه إلى هناك، فربما يحتاجون إلي، فهل تذهب معي؟ لا، فيجب أن يبقى أحدنا هنا، فلا يجب أن يتوقف التدريس في المدرسة مهما كانت الظروف. حسنا، أنا ذاهب إلى بيته الآن، فهل ترافقني؟ نعم، هيا. تشاهده قبل أن يموت؟ لا، ولكنني حضرت صلاة الجنازة والدفن، وقد أمن ابنه أبو القاسم في الصلاة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أتعرف؟ لقد سبب موت الإمام الذهول لي في كثير من الأمور. وما هي هذه الأمور؟ لعل موته أشد ما أذهلني، فأنا أكاد لا أصدق ذلك. أما الأمر الثاني فقد كان شيئا قاله لي محمد بن علي الهرري، هل تذكره؟ إنه أحد الذين يحضرون الدروس معنا. نعم أذكره، فماذا قال؟ لقد قال لي إنه دخل عليه قبل وفاته فوجد أسنانه تتناثر من فيه ويسقط منه الدود فلا يستطاع شم فيه، وأن الإمام قد قال له: هذه عقوبة تعرضي بالكلام فاحذر. لا أصدق هذه القصة، رغم كل النقد الذي صار الإمام رحمه الله يوجهه للكلام في آخر حياته. وأحد زملائنا الآخرين قال إنه أوصاه أن ينسخ كتابه الأخير الذي كتبه وينشره بين الناس. نهاية المطلب في دراية المذهب، إنه كتاب هام جدا، ويجب أن نعمل على تنفيذ هذه الوصية. نعم يجب أن نعمل على ذلك. وأين التلامذة الآن؟ لماذا لم يعودوا معك؟ لم يقبلوا إلا أن يسيئوا لروحه، وهذا شيء ثالث أذهلني في هذا اليوم. كيف؟ لقد خرج حوالي 400 من التلامذة والمقتبسون عن علم الإمام يطوفون في البلد ويكسرون الأقلام وينوحون عليه. لو لم يكونوا من التلامذة لقلنا إنه الجهل، فماذا عساك أن تقول عن هذا؟ ماذا قررت أن تفعل الآن؟ سأتوجه إلى المعسكر لأطلع على الحال هناك. ومتى ستعود؟ قد لا أطيل، فالمعسكر قريب من هنا، سأحاول أن أعود في أقرب وقت بعد أن أعرف كيف تسير الأمور هناك. من أي ناحية؟ هل نستطيع الإقامة معا؟ أم أنه معسكر مخصص للجند وليس فيه أماكن للمبيت؟ وماذا ستفعل حينها؟ سأبقى مقيما هنا وأذهب إلى هناك بين الفترة والأخرى، وأستمر في التدريس في المدرسة أيضا. لا تطل الغياب علي وعلى بناتك. بالتأكيد لن أطل. قد فارق الغزالي المدرسة أخيرا. وهل أنت سعيد أم حزين لذلك؟ ليس الأمر سعادة وحزنا، ولكن الغزالي كان يحجب الكثير من الضوء عنا، ورحيله مع بعض العلماء الآخرين سيعيد هذا الضوء إلينا. قد يكون معك بعض الحق، ولكن هل تعرف ما الذي أخشاه؟ ماذا؟ أخشى عندما يرحل جميع جاذبي الضوء عنا بعد رحيل الإمام الجويني نفسه، أن يرحل الضوء بأكمله عنا وعن مدرستنا ويتبعهم إلى حيث يسيرون. لن يستطيع أن يجتذب الأضواء من مدرسة إمامنا الجويني رحمه الله يا رجل، كما أن الكي أكد أنه سيبقى هنا. أمية، أتمنى أن يكون الحق معك، أتمنى ذلك. أهلا بسيد الوزير نظام الملك. أهلا بك أيها الشيخ، لقد أنهيت اطمئناني على حال المعسكر وجئت لأطمئن على حال الحضرة، فكيف الحال عندك؟ على أحسن حال يا سيدي، حلقات العلم والجدل تقام بانتظام وتنظيم كامل. وهل فيها من جديد؟ العلم يا سيدي يعطي كل يوم جديد. والعلماء الذين يحضرون المجالس هل فيهم من جديد؟ جاءنا شاب من تلامذة الإمام الجويني رحمه الله. أتحدث عن العلماء لا عن الشبان. ليس شابا ككل الشبان، لقد بدأ منذ قدومه بتقديم مداخلات في المناظرات، وقد لفتت هذه المداخلات النظر إليه لما فيها من نصاعة الحجة وعمق المعرفة وقوة المعارضة، حتى بات الجميع يرغب منه أن يناظر العلماء ويحاضر فيهم بنفسه. أيستطيع إلقاء المحاضرات أيضا؟ لقد كان يدرس في مدرسة النظامية بنسابور، وعلمنا أنه كان من المقربين للإمام الجويني رحمه الله، وأنه كان معجبا به أيما أجاب. وهل حقق كل هذه الشهرة في الأشهر التي غبتها عن المعسكر حتى صرتم تهتمون لحياته؟ نعم يا سيدي وأكثر. هل بدأ في المناظرة والتدريس؟ لا، فقد قال إنه ينتظر الإذن من سيادتك. هو شاب منظم إذن وليس متسرعا. لم تقل لي ما اسمه. اسمه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. الغزالي. هل أنت قريب لأبي حامد أحمد الغزالي شيخ الصوفية؟ نعم، هو شقيق جدي يا سيدي الوزير. فأنت من طوس إذن، ومن قرية غزالة وإليها تنسب، وليس الغزالي كما قال لي بعض الشيوخ الذين حدثوني عنك. هم يظنون أنني أنتسب ووالدي رحمه الله إلى عمله بالغزل. هل كان والدك غزالا؟ نعم، كان يغزل الصوف ويبيعه. وقد رعاني من عمله هذا حتى بعد أن توفي بعدة سنوات. أنت تعلم أنني من طوس، أليس كذلك؟ بالتأكيد يا سيدي، وقد حدثني الكثير من الناس هناك عنك. وهل حدثوك عني بالخير؟ بالتأكيد، وهل هناك ما يمكن أن تنتقد به؟ لا يوجد إنسان لا يمكن نقده، حتى إن خفي ذلك عن الكثير من الناس. قد سمعت أنك تنتظر إذني كي تبدأ بالمناظرة والمحاضرة. هو مجلسك يا سيدي، ولا يجوز لي أن أبدأ إلا إن أخذت الإذن منك. فإن قلت لك إنني متشوق لسماعك؟ أتحرك إليه متى طلبت. سأعد العدة لك، فانتظر حتى أطلبك. وأنا في الانتظار. كيف وجدت الرجل يا مولاي؟ إنه أعجوبة، منذ أيام وأنا أستمع إليه ولم أرى رجلا أسرع منه عبارة وأحد منه خاطرا وأظهر منه كلاما. إنه يناظر الآئمة والكبار ويتفوق عليهم بسهولة، والجميع يعترفون بفضله وتفوقه. نعم يا سيدي، إن في حضور جلسات مجادلاته متعة وفائدة لقدرته على الكلام، وفي حضور دروسه متعة وفائدة لفصاحة لسانه وخفة ظله ونصاعة حجته وتدفق لسانه. أريد لهذا الرجل أن يكون له مكان مرموق في مجلسنا هذا، وأن يعامل معاملة كبار العلماء والرؤساء، وأن يوفر له كل ما يطلب من أسباب الراحة والعلم. سيكون ذلك بإذن الله يا مولاي. وإذا طلب أي كتاب أو مرجع يجب أن يؤمن له بأسرع وقت. أريد منه العلم فقط، هل تفهمني يا أبا العلاء؟ أفهمك يا سيدي أفهمك، وأنا جاهز لتنفيذ كل ما تطلب ويطلب. كيف كانت حملتكم يا مولاي ملك شاه؟ بعد أن غادرنا أصبهان أنا والأمراء والجيش، جعلنا مسيرنا نحو الموصل ثم حران، فسلمها إلينا واليها ابن الشاطر بدون قتال، وقررت إقطاعها إلى محمد بن شرف الدولة، ثم سرنا بعدها إلى الرها. فهل واجهتم الروم أيضا يا مولاي؟ طبعا طبعا أيها الوزير، فحاصرناها لمدة حتى سلموها، وقد كان لي الحق فيها، فقد اشتريتها من ابن عطير كما تعلم. نعم يا مولاي. ثم توجهنا نحو قلعة جعبر، وحصرناها ليوم وليلة، ثم ملكناها وقتلنا من فيها من بني قشير، وأخذناها من ملكها ذلك الشيخ الأعمى الذي كان يقطع الطريق مع ولديه. فقد أرحت الناس منه يا مولاي، أحسن الله ثوابك. بعد ذلك غادرنا نحو حلب، وملكنا من بجا في الطريق، ولكن هل تعلم أيها الوزير من وجدنا قد سبقنا إلى حلب؟ من يا مولاي؟ أخي توتوش صاحب دمشق، ومعه أرتوق المظفر، وعلمنا أنه قد تواجه مع سليمان بن قتلمش الذي كان يريد احتلال حلب وهزموا جيشه، وأن سليمان قد قتل نفسه على إثر ذلك. وعندما علم توتوش بقدومي خرج من حلب وتركها لي. وماذا يفعل غير ذلك وأنت مولاه وهو تحت سلطتك؟ هل تعلم أيها الوزير، قد سمعت أن البعض قد اقترحوا عليه أن يستغل وصول جيشنا المتعب إلى حلب لينقض علينا ويهزمنا، ولكن توتوش رفض وقال أنا لا أكسر جه أخي الذي أستظل بظله، ووالله ربما لو فعل في ذلك الظرف لاستطاع أن يظفر بنا. أخ كريم لأخ كريم. نعم نعم أيها الوزير. وبعد ذلك دخلنا حلب، ودخلنا قلعتها بعد أن سلمنا إياها صاحبها سالم بن مالك، فأعطيناه قلعة جعبر بدلا عنها، ثم أمرنا بنفي ابن حتي مقدم أهل حلب إلى ديار بكر. أنا أحمل سلاما خاصا إليك من الوزير نظام الملك يا أبا حامد. وعلى رسول الله السلام، كيف حاله؟ في أحسن حال في أحسن حال، لقد أسعدتني الظروف بأن رافقته ورافقت السلطان ملك شاه في رحلتهم الأخيرة إلى بغداد. حدثني عما جرى فيها. عندما دخلنا بغداد برفقة السلطان والوزير، توزعنا في أماكن إقامتنا بعد أن نزل السلطان بدار المملكة وأرسل الهدايا الكثيرة للخليفة، وهنأه بعودة الخطبة إليه في مكة والمدينة بعد قطع خطبة المصريين، وبعد أن وضع اسمه على صفائح الكعبة بدل اسم الخليفة المصري. هذا حسن، ثم ماذا؟ وفي اليوم التالي شاهدنا السلطان يلعب مع حرسه واللاعبين بالجوكان والكرة. هو رياضي أيضا. طبعا، وهو ماهر في اللعب أيضا. إذن فقد حصلتم على المتعة الكاملة. نعم، وحتى أنه بعد أن ذهب مع السلطان ليلا إلى دار الخلافة، خرج معه في اليوم التالي إلى الصيد في البرية، وزار مشهد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومشهد ابنه الحسين عليهما السلام، ثم أمر ببناء منارة في السبيعي، وقد كنا معه في ذلك كله. أتعرف؟ لقد شوقتني لزيارة بغداد بعد كل هذا الذي تصفه. إنها زيارة لا تنسى. قد صارت زيارتك إلى المعسكر قليلة يا سيدي الوزير. نعم يا أبا حامد، فإن أمور الدولة صارت تشغلني أكثر من أي وقت مضى. وصار كل هذا يشغلني عن العلم الذي كنت لا أتوقف في السعي إليه. ناهيك عن إدارة شؤون السلطنة والفتن التي تحدث هنا وهناك والأعداء الذين يترصدوننا من كل جانب. سمعنا أن العسكر المصري قد تملك بعض مدن ساحل الشام. نعم، وهم ما زالوا مستمرين في السعي لدخول بيت المقدس، ولا يتوقف ذلك عليهم، فقد خرج جيش من روما قاصدا بيت المقدس بعد أن أقيم فيها مجمع ديني عظيم غفر فيه لكل من يخرج فيها، ولم ينقذنا منها إلا رحمة الله. سمعنا عنها وعن انتصاركم فيها، ولكن لم نعرف كيف تم النصر. إن الله إن أراد أمرا ييسره بأبسط الطرق، وقد أراد الله أن يحمي بيت المقدس فحماه بحكمته لا بعملنا. فكيف تم ذلك؟ لقد أبطأ القادة بالتنظيم، بينما تحمس العامة الذين وعدوا بالمغفرة فخرجوا من دون عتاد ولا مؤونة، فهلك أكثرهم بالطريق، وعندما لقيهم جيشنا لم يجد جهدا في القضاء عليهم. قد قيل أن ذلك الجيش خرج احتجاجا على العسكر التركي الذي يتعامل بقسوة مع الحجاج المسيحيين الذين يقصدون بيت المقدس. إن الأتراك ذوي طبع قاس منذ الولادة، فكيف إن كان أحدهم عسكريا؟ وكم يسبب ذلك لنا من مشاكل. أقول هذا الكلام لك لأنك فارسي مثلي، وهو سر بيننا بالتأكيد. بالتأكيد يا سيدي، ولكن لتلك الحملة أسبابا أخرى بالتأكيد. فموقعة الزلاقة في الأندلس والتي انتصر فيها جيش يوسف بن تاشفين شجعت على تلك الحملة، وحتى وقعة مناز كرد التي انتصر فيها جيشنا على جيش الروم وأجبرهم على دفع الجزية شجعت على ذلك أيضا. فلا تتوقع منا أن ننتصر وأن لا يرد عدونا علينا بشيء. أتمنى لو كنت مجاهدا في سبيل الله في إحدى تلك الجيوش، وأنا جاهز لأخرج مع أحدها عندما تأمرني. بل أفضل لك أن تبقى بموقعك، فأنت يا أبا حامد رجل أعطاك الله من القدرات ما يؤهلك لحمل راية العلم في الإسلام لتعلو على الجهل الذي يحيط بنا. ليس الأمر تنصلا من العلم يا سيدي، بل هو رغبة في الشهادة في سبيل الله. للعالم يوم القيامة مثل أجر الشهيد، وأنت مهيأ لأن تصبح من كبار الآئمة. وتأكد أنني لن أتركك طويلا في هذا المعسكر، يجب أن تنشر علمك على الجميع ليعم معهم في العالم كله. فكيف سيكون ذلك يا سيدي؟ لكل حادث حديث يا أبا حامد، كل شيء في وقته أجمل. هل طلبني مولاي ملك شاه؟ نعم أيها الوزير، أريدك أن تجهز لي الجيوش كلها، فسوف أسير إلى كاشغر منذ الغد. هل يستحق الأمر الجيوش كلها يا مولاي؟ ألم تسمع ذلك الرجل الذي جاء يشتكي من أحمد خان؟ ماذا كان اسمه؟ الفقيه أبو طاهر الشافعي يا مولاي. نعم، فإذا كان الرجل قد أتى يحمل شكواه واستغاثة كل أهل ما وراء النهر من ذلك الكلب أحمد خان، فهل تريد مني ألا أتحرك إليه؟ لم أقصد ذلك يا مولاي، ولكني قصدت أن الأمر لا يستحق أن تجمع له الجيوش كلها. بل كل الجيوش أيها الوزير. إنني أريد أن أؤدب هذا الكلب الذي ملكته كل تلك الأرض فأفسد فيها وأكثر من مصادرة الرعية حتى أذاهم إلى هذا الحد. لعله يعتمد على قرابته منكم ومن زوجتكم تركان خاتون يا مولاي. لا ليس لتركان علاقة بالأمر، ثم إنها لا ترضى أن يتصرف ابن شقيقها بهذا الشكل. فذهب اذهبي الآن وجهزي الجيوش كما أمرتك. ولكني لن أستطيع أن أجهز كل الجيوش في يوم وليلة، فليمهلني مولاي أكثر من ذلك. فافعل ذلك في أسرع وقت ممكن. في أسرع وقت يا مولاي. وأفكر أيضا أن أصطحب معنا رسول ملك الروم الذي يحمل إلينا الجزية إلى هناك. ولماذا تفعل ذلك؟ أريده أن يشاهد جيوشنا وهي تسير، وأريده أن يشاهدنا ونحن نفتح البلاد من جديد، وأن يسلمنا الجزية على باب كاشغر. فما قصدك من هذه الخطوة؟ حتى يذهب إلى ملك الروم ويخبره عما شاهد، فيعظم خوفه منا ولا يحدث نفسه بخلاف الطاعة. خطوة حكيمة وهمة عالية أيها الوزير. فاذهب وحضر ما طالبته منك. حاضر يا مولاي. بعد هذا الوضع الجيد في المعسكر، هل اكتفيت بما وصلت إليه أم ما زلت تطمح بالمزيد؟ بالتأكيد، فأنا لن أهدأ حتى يعترف كل المسلمين بأني أهم علماء الإسلام المعاصرين. فهذه هي الخطوة الأولى إذن. معك حق، فالطريق ما زالت طويلة، ولكن الخطوة الأولى ستكون عندما أصل إلى العلم الذي يقنعني ويجعلني ألتزم به وأسير في طريقه، فلا أفارقه إلا بالموت. أما وصلت بعد إلى العلم الذي يقنعك؟ وماذا تفعل بكل العلم الذي لديك إذن؟ إذا كان المرء محبوسا في غرفة لها عدة أبواب، ولم يكن من بين تلك الأبواب إلا باب واحد يخرجه من المكان، ألا يجب عليه أن يجرب كل الأبواب حتى يصل إلى الباب الذي يريده؟ بالتأكيد. وأنا الآن أبحث في الأبواب المنتشرة حولي وأجربها بابا بابا حتى أعلم علما يقينيا ماذا وراء كل باب، وحتى أصل في النهاية إلى الباب الذي سيخرجني من سجني لأنطلق بخطوة الأولى في هذا العالم الفسيح. إذن فكل هذه التصانيف التي صنفتها لم تكن إلا من باب تعليم ما علمت من دون أن تقتنع بها. نعم، فأنا أتعلم أشياء مفيدة أثناء بحثي، وإن كانت غير كافية بالنسبة لي فإن غيري يحتاج لتعلمها أيضا، علّه يتابع البحث معي، وحتى الكتاب الذي أقوم بتأليفه الآن هو من هذا القبيل. عن ماذا يدور الكتاب؟ إنه حول الأصول التي يجب أن نتبعها في الجدل الفقهي. لقد لاحظت في مناظراتي أن الكثيرين لا يعرفون حتى أصول الجدل، وأحتاج إلى تصنيف أكثر من كتاب أعلم فيه المجادلين كيف يخوضون الجدل. وبالتأكيد سيقبل الجميع عليه إقبالا كبيرا، فأنت الآن أفضل من يناظر في جميع بلاد الإسلام. ولكني لا أجد الفخر في ذلك عندما أجد أن من يناظرونني يجهلون الأصول في ذلك، فلعل المنافسين الحقيقيين يظهرون بعد قراءة ما أكتبه اليوم. أتمنى ذلك يا أحمد. آه، سأقتل هذا الخليفة في يوم من الأيام، سأقتله. ما سبب غضبك هذا يا مولاي؟ كأنه لا تكفيني هذه الفتن التي تحيط بي من كل اتجاه حتى يأتي الخليفة الذي زوجته ابنتي وحفظت له ملكه فينكر الجميل بإيذائها والإعراض عنها. لعل لذلك سببا يا مولاي. ليس هنالك من سبب يشفع له. وعلى كل الأحوال فقد أرسلت لها ولزوجها أمري بأن تعود إلى أصبهان من فورها، وأن يخرج معها في ذلك جميع الحراس والخدم وأعيان الدولة. أخشى أن تكون قد تسرعت يا مولاي. لا، لم أتسرع، بل تأخرت كثيرا. لقد بات بقاء الخليفة على كرسي الخلافة وأمارة المؤمنين بدون جدوى، فهو لا يستطيع أن يوقف حتى الفتن التي تشتعل يوميا في بغداد والكرخ وكل المدن المحيطة به، ويجب أن أعزله عن هذا الكرسي فورا. إنك تتكلم عن أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس نزعه عن كرسيه بالأمر السهل. ولكن هذا ما يجب أن يكون. إن خليفة رسول الله يجب أن يكون رجلا قويا، لا رجلا ضعيفا مثل المقتدي. فقد عجزت أسرة العباسيين أن تنتج رجلا قادرا منذ زمن، وأنا الأوان أن تتنحى. أخشى أن نفقد كل رصيدنا يا سيدي إن فعلنا ذلك. لا تنسى أن الفاطميين ينتظرون موقفا كهذا للإغارة على عاصمة الخلافة، وهم يتهيئون لذلك ويفتحون المدينة تلو الأخرى على ساحل الشام. أليس ذلك بسبب ضعف إدارتك للجيوش أيها الوزير؟ يا سيدي، إننا في مملكة واسعة وأنا لا أستطيع أن أديرها من مكاني. لابد أن يكون على البلاد عمال أقوياء يحفظونها من الغزو، وقد جهزت الجيوش التي ستتجه إلى صيدا والجبيل لتستعيدها من الفاطميين. إذن سير الجيوش إلى هناك، وسر أنت بنفسك إلى نهرون لتكون في استقبال ابنتي ومرافقتها إلى هنا مع شيعتك، وسنبحث فيما بعد الطريقة التي سنجعل فيها الأمن والاستقرار يستتبان في كل السلطنة. فهل تحضر لنا يا أبا حامد بحثا جديدا يكون إضافة هامة للدين بعد كل البحوث الفقهية المحدثة التي قمت بها؟ بحثي الذي أقوم به الآن ليس في المجال الفقهي أو العقائدي، بل هو في مجال الدفاع عن الدين بشكل عام. فما هو مجال بحثك؟ الفلسفة. لكن علماء المسلمين كإمامك الجويني والإمام الأشعري ردوا بشكل كاف على آراء الفلاسفة، وهذا هو المقصد من الطريقة الأشعرية. إن الغاية من الطريقة الأشعرية كما أسسها الإمام أبو الحسن الأشعري هو الدفاع عن الدين من كل الشبهات التي تنسج ضده، أو التي تتولد من نتاج أفكار أخرى كأفكار الفلاسفة أو الباطنية أو الدهرية أو المعتزلة أو الجبرية أو كل الفرق العقلية التي تنشأ في الإسلام، وتبعه في ذلك إمام الجويني. وهل تريد منهم خيرا من هذا يا أبا حامد؟ أريد أن أفهم ما يريده الفلاسفة لأعرف الحق عندهم من الباطل، وما يمكن اتباعه مما يجب إنكاره. وكيف ستصل إلى ذلك؟ أمية، لقد علمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غوره وغائله. فإذ ذاك يمكن أن يكون من يدعيه من فساده حقا. فهل سيفيدك ذلك في شيء؟ أعني هل تزيد في الرد عما رد به أساتذتك؟ بالتأكيد، فأنا أريد رد مذهب الفلاسفة بالكلية ومهاجمته في عقر داره. أليس ذلك هو الذي تفعله يا سيدي إذا وجدت عدوا يتهدد الإسلام في إحدى النواحي؟ إن كان لي القدرة على رده رددته، أما إن صعب علي رده اكتفيت برد هجماته، فأكون قد قمت بما قدرني الله علي. فإن كان الله قدرني على مهاجمة الفلاسفة وتبديد شملهم ورد غائلتهم، أفلا يجب علي أن أقوم بذلك؟ بل قم بذلك مؤيدا بنصر من الله. فأنا قد علمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية، وقد شمرت عن ساقي الجد في تحصيل ذلك العلم من كل كتب الفلاسفة الكبار الذين يقدسهم الحكماء ويعلون من شأنهم. ولكني أرى أنك تحتاج في هذا إلى أستاذ يعلمك علومهم وما يخفى عليك منها، وإلى تفريغ أمرك لهذا الموضوع فلا تنشغل بشيء عنه. فقل إذا كنت تحتاج لشيء مهم أنا سأوفره لك بكل تأكيد. أعدك أني سأخبرك بذلك إن احتجت له يا سيدي الوزير. بعد كل هذه السنوات التي قضيتها في تعلم علم الكلام، وبعد أن صرت توصف بتلميذ تلميذ تلميذ الإمام الأشعري وحامل لواء الطريقة الأشعرية، تقول إنك لن تستمر في هذه الطريقة؟ لقد ظننت أنك قد وجدت فيها العلم اليقيني الذي كنت تطلبه. إن علم الكلام كما شرحته لك يبين لك أن غايته مجرد رد للشبهات وتكوين سد دفاعي أمام الدين يفند كل أفكار الآخرين ويبين خطأها، وليس فيه شيء من العلم اليقيني. أفلا يكفي هذا من مقصد حسن؟ المشكلة أنه لا ينشئ للمسلمين على منهج السنة والفطرة النقية منهجا خاصا يكون مقابلا لمناهجهم وتتبين فيه شخصية المسلمين واضحة نقية. فإذا قد وجدت أن علم الكلام يوفي بمقصوده، وهو الذب عن السنة والدفاع عنها، ولكنه لا يفي بمقصودي في طلب العلم اليقيني، وأنا بدأت في البحث عنه عند قوم آخرين. ومن هم هذه المرة؟ الفلاسفة. الفلاسفة؟ هل تظن أنك ستجد العلم اليقيني عند أناس يجلسون وقت المغيب ويتأملون في السماء وينسجون من الأفكار ما يحلو لهم ثم يسمون ذلك بالنظريات وخير الطرق للعيش؟ انتظر، فأنا لا يهمني كل هذا الكلام، لأنني تعلمته مثلك دون أن أقرأ ما قالوه هم بأنفسهم. والآن ستقرأ ما قالوه؟ نعم، أنا أجمع الآن كل المصنفات التي صنفها أساتذة الفلاسفة الكبار مثل سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذه أرسطو وتلامذتهم من المسلمين الفارابي وابن سينا، إضافة للكثير من المصنفات الصغيرة لصغار الفلاسفة، وعندما أنهي قراءتها سأحدد ما الخير فيها وما الشر. ألا تخشى أن يتسرب شيء من الشبهات إلى عقلك نتيجة ذلك؟ لقد قلت للوزير عندما حدثته أنني أدرس الفلاسفة لمهاجمتهم، لأن الوزير لا يعرفني جيدا، أما أنت فتعرفني وتعرف عقلي، لذلك لا تجعلني أندم لأنني قلت لك عما يجول في فكري. ليس الأمر جهلا بقدرات عقلك، ولكنني أخشى على عقلك أن ترهقه بما لا يتحمله. لا تخشى على عقلي، عليك أن تخشى على غيري في وقت قريب. هيئ أمورك يا أبا حامد، فقد قررنا أن نوليك التدريس في نظامية بغداد. صحيح؟ طبعا، ولا أعتقد أنه قرار مفاجئ لك. بل كنت أنتظره بفارغ الصبر. كنت أحس برغبتك تلك، وعندما وجدت أن الظروف أصبحت مواتية أوصيت أن تتولى التدريس هنا. أمية، أرجو أن أكون عند حسن ظنك، ولكن هل يحق لي أن أسأل سؤالا؟ تفضل. ما الذي تغير من الظروف حتى ناسبت انتقالي إلى هناك؟ إن النظامية هي أكبر جامعات العالم اليوم كما تعلم. نعم. ولا يقوم بالتدريس فيها إلا كبار العلماء، وحتى طلبة العلم فيها هم على مستوى يفوق الكثير من العلماء الذين تعرفهم. وهذا ما جعلني متشوقا للانتقال إليها. ولكن يجب أن تعرف أنك إن لم تثبت نفسك بقوة وسرعة فإن ذلك سيفقدك الكثير من سمعتك التي سبقتك إلى هناك. وهل صار لي سمعة تسبقني؟ طبعا. ولا تنسى أنك الآن أصغر مدرس في النظامية، وهذا يفرض عليك جهدا مضاعفا كي تثبت أحقيتك بين كبار العلماء. لو كان لي في القمر زيادة في العلم الذي أطمح إليه فلن أقصر في أن أطير نحوه الساعة. ولكننا سننتقل إلى مدينة عربية، ونحن لم نعتد أن نعيش في مدن العرب. لن يختلف علينا الأمر كثيرا، فأنا وأنت وحتى ست المنى نجيد العربية التي تعلمناها مع القرآن الكريم منذ الطفولة، وسيصبح الأمر أسهل لسلمى التي ستألف اللغة العربية حديثا منذ طفولتها. هذا ما أقصده يا محمد، الإلف. فأنت قد تلتقي بعلماء العرب وتحدثهم بالعربية، أو قد تعقد مجادلة أو درسا بتلك اللغة. أما أنا فلم آلفها كثيرا كحديث يومي مع الجيران والمقربين، ولهذا قد أجد الأمر صعبا بعض الشيء. فها أنت قد علمت سبب الداء، وعرفت أن دواءه سيأتي بطول الإلف، وسينقضي هذا مع الوقت إن شاء الله. على كل حال أنا أقول هذا لمجرد الحديث عما في نفسي، ولن أفكر أبدا في أن أقف في طريق أمر تجد أنه نافع لمستقبلك. يا علماء النظامية، قد ورد علينا اليوم عالم من أجل العلماء، هو اليوم فقيه خراسان بلا منازع. رحبوا معي بأبي حامد الغزالي. هذا هو إذن أبو حامد الغزالي، قد وصل إلينا وسنتعرف أخيرا على هذه الأعجوبة التي وصفت لنا كثيرا. هل لاحظت أنه وصل من السفر بهذه الأناقة والحلة الناصعة؟ كأنه كان يعرف أن استقبالا كبيرا سيكون بانتظاره. ربما. هل ترى لباسه هذا؟ أقسم إن لباسه ومركوبه يساويان أكثر من 500 دينار. وهل تنتظر غير هذا من رجل كان له ذلك الوضع المكرم في معسكر نيسابور، والذي حدثنا عنه كل من حضر جلساته؟ لو لم يكن الرجل يستحق لما حظي بكل هذا التقدير. سيظهر ذلك على كل حال في الأيام القادمة، دعنا الآن نذهب لنستقبله مع المستقبلين. نعم. أتمنى ألا تكون قد صادفت مشاكل من أي شكل في الطريق يا أبا حامد. الحمد لله لم تصادفني أي مشكلة. لقد خشينا عليك من قاطع طريق شرير يقطع الطريق على كثير من القادمين إلى بغداد. أي قاطع طريق؟ رجل مخيف وغدار يعرفه جميع أهل بغداد، فهو بيد واحدة فيده اليسرى مقطوعة. كان يسرق البيوت في بغداد ويفتح القفل في أسرع مدة، ويغوص في دجلة غوصتين، ويقفز القفزة 25 ذراعا، ويتسلق الحيطان الملس ولا يقدر عليه أحد. هو جني إذن وليس ببشر. بل هو بشر مثلنا. فهل شاهده أحد منكم؟ لا، ولكن علمنا أن الجنود قد حاصروه في طريق مسدود، ف فتسلق الحائط الذي يسده والذي يرتفع عدة أمتار وكأنه يزحف على الأرض. نعم، وقد خرج بعدها من بغداد سالما وصار يقطع الطريق على الداخلين إليها. لو لم يكن هذا الحديث شائعا ومتواترا لما ذكرناه لك. إذن فالحمد لله أنه قد نجاني منه. الحمد لله، إن هذا يستحق أن نتجاوز أصول الضيافة وتولم لنا بدل أن نولم لك. أولم؟ نعم، فقد اعتدنا أن من يولى التدريس في هذه البقعة يجب عليه أن يعمل دعوة للفقهاء، ونحن نريد أن تكون دعوتك كرتبتك في العلم. سمعا وطاعة، لكن على أحد أمرين. وما هما؟ إما أن يكون تقدير ما يكون من طعام في الوليمة إليكم وتعيين زمانها لي، أو بالعكس. بل التقدير لك والتعيين لنا، فنحن نريد الدعوة اليوم. فالتقدير حينئذ مني على حسب ما يمكنني وأنا القادم من السفر، فسأدعوكم على خبز وخل وبقل. لا والله، هذا لا ينفعنا، فلنعكس الأمر إذن ويكون التقدير لنا. نحن نريد أن نأكل من الدجاج والحلوى ما يشبعنا، أما أنت فقدر الوقت الذي تحتاجه حتى تجهز نفسك لهذه الوليمة. سمعا وطاعة، فيكون التعيين بعد سنتين. قد عجزنا وسلمنا والكل لك. لعلمنا أن إن جرينا معك على قاعدة النظر حلت بيننا وبين الظفر من هذه الدعوة بقضاء الوطن. هل تعرف أيها الوزير إنني أحس أنك تبالغ كثيرا في رعاية العلماء والصوفية، وكأنه ليس لك عمل إلا رعايتهم؟ أنا أصرف لهم الوقت المناسب لقيمتهم يا مولاي. ولكنك لا ترعاهم فقط، بل تقيم الدروس بنفسك في النظامية، وتقام حلقة العلم تحت إشرافك في معسكر نيسابور، أحد المدارس التابعة للنظامية التي نشرتها في كل أنحاء السلطنة، ومجالس الصوفية التي ترعاها في كل مكان، والتي تسكن فيها 100 الصوفيين الذين يأكلون ويشربون من أموال هذه الدولة. ومن أهم من العباد في الدولة يا مولاي؟ الجيش، الجيش الذي يحافظ على حدود الدولة ويفتح لها أراض جديدة هو الأهم، الأهم لها من كل شيء أيها الوزير. يا سيدي، لا تبخس فضل عباد الله في النصر، فإن الله ينصرنا بفضلهم في كل معاركنا حتى مع الطبيعة نفسها. أسمع عجبا، فبمن ننتصر إذن أيها الوزير؟ بفضل الأطفال والنساء والشيوخ العابدين، وقد أقمت لك يا مولاي عبادا في الليل، لو صاحوا لزلزلت الدنيا بخصومك ومادت الأرض بهم. وأعد لهم ما استطعت من قوة أيها الوزير. القوة موجودة، والجيش الذي تقوده بنفسك يا سيدي مظفر لا يخرج بمعركة إلا وينتصر بها بفضل الله الذي نستمطره بدعاء الصالحين كما نستمطر منه مطر السماء يا مولاي. اسمع يا بني، عندما قالوا أن شابا في أول الثلاثينات من عمره قادم لكي يدرس في النظامية أكبر مدارس العالم، ظننت أنه يملك من الجد والعبوس ما يجعل من شكله أكبر من عمره، ولكنني عندما رأيتك رأيت شابا يلبس أفخر الثياب ويركب أفضل مركوب، والبشر دائما على وجهه. وماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك؟ في ذلك أن الشبان من طلبة العلم، ممن هم في عمر قريب من عمرك، عندما سيرونك بمظهرك ووجهك هذا سيقلبون الدرس إلى مرح ولهو. وخاصة أنني علمت أنك لا تتورع عن إلقاء النكات أثناء إعطائك الدرس. ليست نكاتا بمعنى الكلمة، لكنني أحيانا عندما أعرض فكرة ما أجد أنها تستحق السخرية لقلة تماسكها وواقعيتها، أعلق عليها بعض تعليقات ساخرة. إن هذا لا ينفع، يجب أن يكون درسك في منتهى الجد كي تضبط الطلاب من حولك، ثم يجب أن تغير من شكلك. أغير من شكلي؟ كيف؟ اسمع، يجب أن تجعل سنك يبدو أكبر مما هو عليه حقيقة. غدا وقبل أن تبدأ بالتدريس سأجلب لك بعض الكبريت حتى تضعه على ذقنك فتشيب. ولكن لونها الآن يعجبني يا شيخي. عندما يرى الناس ذقنك قد شابت سيظنون فيك العلم والخبرة الكبيرة، فيستمعون إليك بإنصات. وإلا ما أدخلك أيها الشاب بين جمع العلماء خبراء الدنيا والدين؟ أشكرك على نصيحتك، ولكن أيها الشيخ، إن وجدني الناس شابا بعلم قليل سيتركونني بحالي ويبتعدون عن دروسي، ويقولون إن أمامي الوقت والزمن كي أكتسب المزيد من الخبرة والعلم. أما إن وجدوني أشيب كما تريدني أنت وبعلم قليل، ففي ذلك الوقت سيفتحون لي حفرة ويدفنونني بداخلها. هل فهمت علي أيها الشيخ؟ ما الذي يجعلك تفكر في الهجوم على هذه القلعة؟ قد وصلتني أنباء مؤكدة أن الرجل الذي يحتل قلعة ألموت ويدعى حسن بن الصباح يجمع من حوله الخلق الكثيرين، وأتباعه يزدادون يوما بعد يوم، وإن لم نوقف تنامي قوتهم بسرعة قويت شوكتهم وصعب كسرها يا مولاي. فكيف استطاع السيطرة على القلعة؟ قد علمنا أن الضامن على هذه القلعة قد استناب فيها رجلا بسيطا كان صديقه الحسن بن الصباح، وفي يوم زاره مع عدد من الرجال وطلب منه أن يخرج من القلعة، فضحك الرجل وظنه يمزح، فحمله رجال الحسن وأخرجوه من القلعة وأكرموه وأبعدوه. ليسوا قتالة إذن؟ فلو كانوا كذلك لقتلوا الرجل، وربما يكون تجمعهم سلمي. لا أظن أن تجمعهم يوحي بذلك يا مولاي. حسن حسن، سأرسل لهم رسولا في البداية لأعرف ما يريد، وعلى أساس رده يكون تصرفنا. إذا كان ذلك فأرجو أن تكون لهجة مولاي تحذيرية لا ودية، كي يزداد مولاي عظمة في عينه. حسن، سيكون ما أردت. ما رأيك بدرسي الأول يا شيخ؟ هل وجدت أنني من الممكن أن أقنع طلابي بشكلي الحالي؟ أم ما زلت ترى أنني يجب أن أصبغ ذقني بالكبريت كي تشيب؟ بل أشهد أن ما سمعته عنك قبل قدومك كله حق بحق. أشكر لك مديحي ومجاملتي يا شيخ. ليست مديحا ولا مجاملة، فأنا لا أتكلم إلا بالحق. أشكرك على كل حال، ولكن لي عليك رجاء، أرجو أن تستدركه كي تكون دروسك بلا شائبة. تفضل تفضل وقل. اسمع، أريد أن أنبهك أولا أنك قد أصبحت في ديار العرب، وطلابك ومستمعوك أكثرهم من العرب، وبذلك يكون الخطأ في النحو عند العالم مشكلة بالنسبة لهم. أعترف أن ما تقوله صحيح، فأنا في السابق لم أركز اهتمامي كثيرا على علوم الآلة والنحو، لأنني انشغلت بعلوم الفقه والجدل، ولأنني لم أكن متأكدا أنني سأقطن في ديار العرب. فيجب عليك إذن أن تركز على النحو والقواعد منذ الآن، فخطأ قواعدي صغير قد يصرف المستمع عن سماعك. لا يمكنني ذلك الآن، ولربما اعتاد الناس علي بعد فترة وعرفوا أن قصدي هو المعاني وتحقيقها دون الألفاظ وتلفيقها. هل هذه هي رسالة مولاك إلي أيها الرسول؟ ألست الحسن بن الصباح؟ بالتأكيد. إذن فهذه الرسالة لك. تهديد ووعيد. يبدو أن مولاك هذا لم يكتفي بأنه اعتدى على الحكم وأخذه ممن يستحق، بل إنه يريد أن يقاتل كل من يدعو إلى الحق، وإذا كان قد أرسل لي رسالة فأنا سأرد عليه برسالة مختلفة أبعثها عن طريق أحد أتباعي الذين يلتفون حولك. من منكم مستعد لأن يكون رسولي إلى ملك شاه؟ أنا يا مولاي. أنا يا مولاي. أنا يا مولاي. يا مولاي. أترى الكل مستعدون؟ ما هي رسالتك أيها الحسن؟ سترها الآن بعينك أنت أيها الشاب. خذ، اقتل نفسك بهذا الخنجر. لقد غرز الخنجر في حلقه بيده. ألم يعجبك عرضي الأول؟ إذن قم أنت وارمي نفسك من فوق القلعة. يا إلهي، اذهب واخبر مولاك برسالتي القصيرة أيها الرسول. لقد عرفت قصة الفلسفة وكيف نشأت ووصلت إلى ما هي فيه الآن، وعرفت أقسام علوم الفلاسفة وما يجب أن ينكر منها وما لا ينكر. فهي الخطوة الأولى إذن؟ نعم، وقد نالت مني هذه الخطوة سنتين وأنا أقرأ في كتبهم حتى فهمت كل حكاياتهم وعلومهم، وأنا منذ أشهر أعاود ما علمته وأردد وأتفقد غوائله وأغواره كي أطلع على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخييل. أمية، قد أخذ ذلك منك وقتا طويلا حقا. لذلك فأنا سأشرح للناس كل ذلك كي أختصر عليهم الوقت، ثم سأبين لهم الخطأ فيه حتى تكون إصابتي لهم في الصميم وطعني لهم في مقتل. فحدثني عن قصتهم التي ستشرحها للناس إذن. أول هذه النظريات هي الدهرية، وهي ملحدة تجحد الصانع المدبر وتزعم أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع، ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان. أعوذ بالله من أفكار كهذه. ثم ظهر بعد ذلك الطبيعيون الذين أكثر بحثهم في عالم الطبيعة، فأدى بهم ذلك إلى الإقرار بوجود الخالق الحكيم لما رأوه من عجائب صنعه وبديع حكمته في الكون والإنسان والحيوان، ولكنهم ظنوا أن الحياة تتوقف بالموت فأنكروا اليوم الآخر، فآمنوا بشيء وكفروا بشيء آخر. ولكنهم كانوا خيرا من سابقيهم وخطوة على الطريق، فقد تبعهم بعد ذلك الإلهيون الذين أقروا باليوم الآخر وكان أولهم سقراط وتلميذه أفلاطون اللذان وضعا التصورات الأولية، ثم تبعهم تلميذ أفلاطون أرسطوطاليس الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وحرر ما لم يكن محررا من قبل وأنضج لهم ما كان فجا من علومهم. فقد وضع خلاصة علومهم إذن. نعم، لكنه بعد ذلك قام بالرد على سقراط وأفلاطون، فقال إن إفلاطون صديق والحق صديق، لكن الحق أصدق منه، كما رد على من كان قبلهم حتى تبرأ منهم جميعا، وهذا يبين مدى تخبطهم. كل منهم يقتنع بما يراه مناسبا أكثر لأفكاره ويرد على ما لا يناسبه، لذا فقد استبقى أرسطوطاليس هذا شيئا من رذائل كفرهم وبدعتهم ما لم يوفق للنزع منها، ولذلك فقد وجب تكفيرهم كلهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وغيرهم. وهل ستكتب عنهم لتبين كفرهم؟ بالتأكيد، وسأركز على ابن سينا والفارابي وما نقلاه عن أرسطوطاليس، فهم الوحيدون الذين نجحوا في نقل أفكاره بوضوح بعد أن حذفوا منها ما هو ظاهر السخف. أما البقية فنقلهم لا يخلو من تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، فكيف أرد أو أقبل ما لا أفهمه؟ كلامك صحيح. كذا إذن فرقة من الانتحاريين. لم أشاهد مثل هذا الشيء في حياتي يا مولاي. ما رأيك أيها الوزير؟ أرى يا مولاي أن ننشئ فرقة كهذه بأسرع وقت. ألم تسمع ما قاله الرسول عن جنوده؟ سمعته يا مولاي، وإن كان هو يملك جنودا لا يهابون الموت، فإن جنود الله الذين في جيشك لا يهابونه أيضا. حسن، هل عدد جنوده كبير أيها الرسول؟ إنهم يملؤون القلعة كلها يا مولاي ويحصنونها بشكل كامل. فهل سيسهل علينا اختراقها؟ ها؟ لا أرى ذلك يا مولاي. خسئت يا رجل، ومنذ متى يقف القتلة والانتحاريون في وجه جنود الله؟ لا تنفعل أيها الوزير، فإنني لن أهاجم هذه القلعة. ولكن يا مولاي. لقد قلت لك قراري أيها الوزير، لن أهاجم هذه القلعة وانتهى الأمر. انصرف أيها الرسول. سيدي، لقد وجدنا هذا الرجل يسير في الجوار وخفنا أن يكون متسللا. اقترب أيها الرجل. حاضر. لا تخف، أنا مالك هذه القلعة. انحني يا رجل أمام سيد الكية كبير القدر الحسن الصباح. لا تخف يا رجل وانحني، ثم قل لي هل تبحث عني؟ لا لا لا لا, لا يا سيدي، بل كنت أبحث عن ناقة لي شردت عني في مكان ما. ربما يتحدث عن الناقة التي وجدناها وذبحناها وأكلناها. ربما يا سيدي. للإنتاج. فقد سمعت ما حدث، ناقتك أصبحت في بطوننا الآن وعليك أن تبقرها كي تسترد. ما دام ذلك فإنني لم أعد أريدها يا سيدي. هل أنت صاحب أملاك يا رجل حتى استغنيت عن ناقتك بهذه السهولة؟ بل أنا لا أملك غيرها يا سيدي. فلما لم تهتم مع أنك لم تعد تملك شيئا الآن؟ بل أنا أملك روحي وأخشى أن أفقدها إن اهتممت بأمر الناقة. يعجبني ذكاؤك يا رجل، وأقسم أن رجلا بذكائك كان يستحق أن تكون له الأملاك والأنعام، ولكن ماذا نفعل كلنا وقد ملك علينا اللصوص مغتصبو الحقوق فحرمونا من الملك؟ أستأذنك بالذهاب يا سيدي. لا، ففي البداية يجب أن نضيفك عندنا. ثم نعطيك ناقة بدل التي أكلناها لك وأفضل منها أيضا. أيها الحارس، جهزوا وليمة نضيف بها هذا الرجل الطيب، واختاروا له ناقة من أفضل النوق كي يأخذها معه عندما يرحل. أما الآن فاجلبوا له بعض العسل ليتحلى به بينما يجهز الطعام. هذا كثير يا سيدي. ليس كثيرا على رجل طيب مثلك. اذهب أيها الحارس ونفذ ما طلبته منك. هل تذكر يا عمير عندما اقترحت علي أن أكتب لك ما يشفي غليلك في بيان مسالك التعليل من المناسب والمؤثر والشبه والطرد والمخيل؟ نعم بالتأكيد يا شيخي. عندها ألححت علي أن أنفذ اقتراحك وناقشتني بشدة في ضرورته ولزومه. أعترف لك أن إلحاحك علي ومناقشتك لي قد غلب ميل نفسي إلى التسويف والتساهل، وحل عقدة عزمي في المماطلة والتكاسل. أستغفر الله يا شيخي. هذا ما حصل بالضبط أيها الشاب، وقد انجررت من بعد ذلك إلى تحقيق مآربك، واستخرت الله تعالى في إسعافك بمطلبك، وأتيت فيه بالعجب العجاب ولباب الألباب، فكشفت عن وجوه أسراره غمة الحجاب. فإذا لم يقدر على ذلك إمامي الغزالي فمن يقدر عليه؟ وها أنت قد قلته، فإن هذا العمل يحتاج في وضعه إلى قدرات لم يهبها الله تعالى إلى كل إنسان، وهو بالتالي يحتاج إلى قدرات مماثلة كي يتم فهمه واستيعابه. ولكن قبل أن أخوض بك في غمرة الكتاب يجب علي أن أقدم نصيحة مشوبة بخشونة. تفضل يا شيخي. إنني أحذرك من البداية لأنني أرجو ألا تنفر منها لمرارة مذاقها وخشونة ملمسها، فخشونة في تخشين خير من خديعة في لين. أسمعها إن شاء الله مصغيا وأحاول تنفيذها ما استطعت يا شيخي. اسمعها أولا ثم قرر، ولكني لن أقولها لك الآن فإن شرحها يطول وأنا لم أحضر الكتاب معي، فقابلني اليوم بعد الدروس لأعطيك الكتاب والنصيحة، فهيئ نفسك لسماعها. قد بدأ العسل المخلوط بالجوز والشونيز يعطي مفعوله عند الرجل. نعم يا سيدي، ها هو يفقد عقله رويدا رويدا. هل أعجبك عسلنا أيها الرجل؟ ها؟ أجل، نعم نعم يا سيدي، إنه أطيب عسل أكلته في حياتي. وإذا بقيت بقربي فإنني سأطعمك منه كل يوم، وسأوفر لك كل ما حرمك منه حكامنا المغتصبون الذين بعد أن سرقوا الحق من أصحابه هم اليوم يسرقون حتى حقوقنا منا. ألا توافقني على ذلك أيها الرجل؟ من؟ أنا؟ لا، نعم نعم يا سيدي، فإذا كنت أنت الرجل المنعم ترى أنهم يسرقون الحقوق، فكيف لا أرى أنا الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا ذلك؟ قد صار الفقراء في بلادنا كثيرون، وكل ذلك لأن الناس فقدت الخشية من الله وفقدت روح الفداء والاستشهاد في سبيله، فلم يعد الكثيرون يقفون في وجه الحكام الظلمة. لأننا ضعفاء يا سيدي. بل أنتم أقوياء، وأنت تستطيع إن ملكت الشجاعة أن تقف معي في وجههم لنكسر شوكتهم. أنا؟ وهل أنت تقف في وجههم يا سيدي؟ نعم، أنا المؤيد بنصر الله يا رجل، وأنا وليه في الأرض. نم الآن، فإني أحس أن الله سييسر لك طريقا يهديك فيه إلى صراط مستقيم. حسنا حسنا يا سيدي، سأنام. ها، لقد نام أسرع مما توقعت، احملوه إلى البستان. حاضر يا سيدي. وفروا له النساء والشراب والطعام وكل المتع، وعندما يقتنع أنه في الجنة أخبروه أنه نائم الآن، وأنه عندما يستيقظ عليه أن ينفذ ما أقول حرفا بحرف وكلمة بكلمة. نفذوا ما قلته لكم، هيا. غدا الحلقة التالية من الإمام الغزالي. الإمام الغزالي من تأليف محمد شعبو والإخراج خالد شعبو.